السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا بنتكلم في علاج البطل هايبرتنشن، النهارده بقى عايزين نقفل البطل هايبرتنشن يبقى انتهينا منه تماما. أنا شرحت دي الحصة الثالثة في البطل هايبرتنشن والأخيرة بإذن الله. أول حصة أنا شرحت الميديكال بارت اوف بورتال هايبرتنشن وعند الكلام اللي كان الدكتور أسامة قاله بالظبط، وشرحنا هو إيه البورتال هايبرتنشن بالميديسن بتاعه. تاني حصة ابتديت انفستيجيشنز اوف بورتال هايبرتنشن والتريتمنت اوف بورتال هايبرتنشن، النهارده هنكمله ونخلصه بإذن الله تعالى. قلت لحضراتكم هو العيان عنده ليفر سيروزس وبورتال هايبرتنشن، ايه العلاج بتاع العيان؟ قلنا العلاج بتاع البورتال هايبرتنشن بينقسم الى اربعه اقسام. قلنا عندنا اي باريكوز فين في المانيال اللي عنده بورتال هايبرتنشن والسوفيجير فالز، قلنا اي باريكوز فين في المانيال العلاج بتاعه 4% اللي هم ايه؟ كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيشن. قلنا اي عيان عنده بورتال هايبرتنشن هنعالجه كونسرفاتيف انجكشن سيرجيكال اوف كومبليكيشنز. معلش حد بس كل راجل بره جنب قلم بس راجل ده بره بس بص كل كم ايه شاف في ايده عايز اسود، عايز قلم اسود وطيب. طيب هيجيب لي قلم اسود خلاص. اخوانا خلاص الاخ بس بيقول لي تعالى خش تعالى خلاص. قلنا اما نيجي نقول اعداد البورتال هايبرتنشن، لا ده كل بص لي بقى الاخ اللي هو بيتكلم ورا. يلا قلنا اعداد البورتال هايبرتنشن كونسرفاتيف انجكشن سكيلوثيرابي سيرجيكال اوبريشنز اند ذن تريتمنت اوف كومبليكيشنز، زي مثلا بليدنج فارسز اسايتس هيباتيك كوما الى اخره. وقلنا السيرجيكال اوبريشنز نوعين، يا اما نون شارت اوبريشنز يا اما شارت اوبريشنز، وشرحتها المره اللي فاتت. دول شرحنا المره اللي فاتت قلنا الكونسيرفاتيف تريتمنت وقلنا الانجكشن وشرحنا النون شارت اوبريشنز. بقى النهارده نشرح الشرط والعلاج بتاع الكومبليكيشنز. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، اللي انا عايز اقوله جماعه تعالوا اذكركم كده في دقيقتين باللي انا قلته المره اللي فاتت. قلت لحضراتكم الكونسيرفاتيف تريتمنت انديكيتد في الاير، مش عارف اذكركم في النص دي يا جماعه، انديكيتد في الايرلي كيسز اوف بورتال هايبرتنشن. العيان عنده كومبنسيتد ليفر فانكشن، عنده بورتال هايبرتنشن، ما عندوش هيستروفيماتيزيس، العيان ما عندوش هايبر اسبرينيز، ما عندوش اسايتس، الطحال ما فيش هايبر اسبرينيز، الليفر شغال، الدنيا كويسه. طب نعمل ايه؟ ما الكونسيرف ده يا اخي بتوع البطن بيقعدوا يديله فيتامينات ولايبوتروب تراكتور وانتي اوكسيدانتس ودايوريتكس وبيديله مش عارف اندرال ومش اندرال وكلام فاضي منه. ادي اول لاين اوف تريتمنت. ثاني لاين اوف تريتمنت انا وهو الانجكشن سكيلوروسيرابي. قلت لحضراتكم حقن دواء المريء، قلنا ان احنا عندنا تو ميجور انديكيشنز للانجكشن سكيلوروسيرابي يا عاشر، اللي هم ايمرجنسي والالكتف. ايمرجنسي كليرو سيرابي لعيان عنده بليدنج فارسز فعلا نخش ونحقنها له ونوقفه المزيد، او الكتف ان بتوين اتاكس. يا جماعه مش عايز حركه في الحس، كان عايزين نقعد بقى يا جماعه مش عارف حاسه شغال في قهوه. يلا تسمعوا بليز، يلا بعد يا جماعه ادي كراسي فاضيه كتير، مش عارف الكرسي فاضي شد كرسي من ورا حطه. اخواني الاعزاء اللي انا عايز اقوله جماعه ان احنا عندنا الاسكليرو سيرابي ان انا بخش بالاسطوانه بسكوب واجيب ماده سكليروزنج ماتيريال زي الايسينولامين والايه 5% او زي الباكلايت او الباكريليت بنحكم بيها الاوستوفيجيال بارز. قلنا الاوستوفيجيال لسه كلها ما جاش قسط النهارده. وعلى فكره يا شيخ لسه ما زال عيان وتعبان بعد النوم. لسه بص معاك 2:30 3 الا 5 ولسه ما عادش. والله لو اي دكتور غيري كان لغى حصه على الارض بس انا بقول هو بيشتغل ساعدوني بقى لان مش قادر افهم من اللي يعمل. اللي انا عايز اقوله لك اخي العزيز اختي العزيزه ان العيان اللي عنده دوام مالي انت بتحقنه اللي هي انجكشن كيو سيرفي ايمرجنسي الكتر ايمرجنسي العيان بيقر فعلا احقنه عشان اوقفه من المزيد during the attack of bleeding or elected in between attacks of bleeding. elected in between attacks. عيان نزل بحقنه بقى عشان ما يرجعش يخر. فاهمين بنقول للعيان دلوقتي انت كان جالك اتاك اوف بليدنج احنا ضابطين انك ما تنطش. ممكن المره الجايه تنزل ما حدش يلحقك. طب اعمل ايه يا دكتور ياسر؟ اقول له هبعتك لواحد صديقي بتاع مناظير هيعمل لك جلسات سكليروسيرابي كل اسبوعين كده بيعمل لك جلسه على اساس يعمل لك اوبليفيشن للفيروسز وما ترجعش تخر تاني. ماشي يا ريس؟ ودي حاضر يا باشا. ده اللي قلناه بيبقى في عندي الامرجنسي انجكشن. اثنين في عندي الكتف ان بتوين اتاكس وبريد. وسالنا سؤال اخير قلنا فيروسز ويتش هاز نيفر بلاد واحد عنده سايلنت فيروسز ما نزفتش قلنا نو انجكشن اوف سايلنت فيروسز نو بروفيلاكتيك انجكشن نو بليدنج نو انجكشن وذ اكسبشن اوف فيروسز ويز امبندنج رابشر. لو في فيروسز ويز امبندنج رابشر وي كان انجكت ات. وسالتكم السؤال الاخير قلت لكم وات ار the size of impending rupture كانوا ثلاثة اللي هي انك تلاقي فورس او فيبس ديجري فارسز او الفارس عليها نقط حمراء بلون الكريز اسمها تشيل ريد سبوتس او الفارس انكريز ان سايز ويز ان وان يير. كنت لسه بعيد في الحصه اللي فاتت ما دخلتش في حصه النهارده. بعد كده انتقلنا للسيرد لاين الا وهو السيرجيكال اوبريشنز وشرحنا حاجه اسمها السيرجيكال اوبريشنز. ايه بقى؟ قلنا العمليات تحت الفرطه الهايبرتنشن نوعين يا اما شنط يا اما نون شنط سيرجري. نون شنط سيرجري دي اتشرحت بالتفصيل المره اللي فاتت فكرت بيها في نص دقيقه انت عايز بس النهارده يبقى قلت علاج كامله. قلنا يعني ايه كونسرفاتيف؟ يعني ايه انجكشن؟ بعد كده ابتدت حاجه نون شنط اوبريشن دي بتعتمد فكرتها على ان هو ايه الضرر من بورتر هايبرتنشن؟ اما الضغط يعلى في البورتر فين؟ ايه اللي هتعمله مصير ايه؟ ايه الضرر منه؟ رابشر اوستوفيجيال فارس. فالعمليات دي بتعتمد على ايه؟ دايركت فاريسيال اوبنتريشن. بتعتمد على ايه؟ دايركت فاريسيال اوبنتريشن وبتسيب البورتر هايبرتنشن عادي مالناش دعوه بيه. المهم ان الفيسل ده ما يخرش. طيب يعني بقى بيخشوا يقتلوا اوستوفيجيال فارس. اما العمليات بقى اللي هتاخدها النهارده الشر تعتمد على بتوسط البورتر هايبرتنشن. فاهمين قصدي ازاي؟ ده بتوطي البورتال هايبرتنشن بتنزل البورتال بريشر. يبقى اخر مره شرحنا النون شنط فكركم بيها كده بسرعه. ايه النون شنط اوبريشن؟ سريعا كده في الدقيقتين قلنا النون شنط اوبريشن دي ديبند اون فاريسيال اوبريشن. زي ايه بقى؟ زي اشهر عمليه حساب اوبريشن. قلنا عمليه اسمها ترانس كنت لسه ما خدتش اسمها بس انا بعيدها اقصد بعمل ريفيجن الحصه اللي فاتت في عندنا حساب اوبريشن ترانس اوسوفيجيال كلوبوسير لايجيشن في عمليه اسمها ميلن ووكر اوبريشن في عمليه اسمها تنر اوبريشن في عمليه اسمها شبورا اوبريشن في عندنا ستيجر. وقلنا في الاخر ان ذا اونلي كيوراتيف اوبريشن از ليفر ترانسبلانتيشن. ليفر ترانسبلانتيشن از ذا اونلي كيوراتيف اوبريشن. All these operations are non-curative. They guard against bleeding from oesophageal varices. If you want to cure the patient with portal hypertension, you have to remove the liver and put another liver. This is called the liver transplantation. لكن كل العمليات اللي دي بالياتيف. زي ايه دي كده كل واحد يديها سكتين عشان قلناها مره فاتت بالتفصيل زي حساب اوبريشن. قلنا حساب ده راجل مصري اسكندراني بيعمل حاجتين، حاجه سبرينكتومي ودي ماسكولاريزيشن، بيفتح ايات يشيل الطحال ويربط البيسلز اوتسايد ذا ستومك في اللور 7 سنتيمتر والابر هاف اوف ذا ستومك، بيربط البيسلز اوتسايد ذا لور 7 سنتيمتر اوسوفيجس الابر هاف ستومك، فيمنع البلاد بلوز فيرسز ويمنع البليدنج وبيشيل الطحال، شيل الطحال قلنا بيساعد على ان هو بيقلل البورتال هايبرتنشن، عطيني بمنع البلاد فلو اللي جاي من ناحيه الطحال، وبرضه هو العيان ما يجيلوش هايبر سبلينيز ودي برضه بتبقى ميزه حلوه قوي. وعايز ايه راي اخوكم ياسر؟ وحياه ربنا يقفل انعام الطرف بكريوس سبلينيز بدي ماسكولاريزيشن وليفر ترانسبلانتيشن وخلاص. لقيت العك ده كله ولكن بيتسال في الامتحان يا نو ات بيكوز اسكينج ان ذا اكزام. اي سؤال يا جماعه غلطت؟ حد شاف حاجه؟ فيري جود. طب تعالوا افكركم بدون كده مع اني شرحتهم فاضل بالتفصيل، ولكن برضو عشان اللي ما حضرهمش يبقى سمعهم واللي حضرهم هو ريفيجن. الترانس اوستوبيجيال دايجيشن، بس هقول كل واحد اللي فيها بقى عشان ما اقولش الكلام الجديد لان ده كلام معين. الترانس اوستوبيجيال دايجيشن بنشق الاوستوبيجاز من الصلب نلاقي الفيروسز جوه كده نعمل لها اوبنتريشن كده بورز. اسمها ترانس اوستوبيجيال دايجيشن. عملها اثنين علماء، واحد اسمه كريل عملها من سوراكوتومي، واحد اسمه بوريما عملها من لابارتومي. وقعدت حفظت يا عشري قلت لكم ايه؟ كريم من الجسم بوريما من البطن، كريم من الجسم بوريما من البطن، كريم بيفتح ليفت السوراكوتومي سروزابيت اوف ذا ليفت اتسرم وعينيتنا ويعمل ايه؟ ويعمل العمليات بتاعت الاوستوبيجاز ويربط الدوالب ويقفله. البوريما عمل نفس الشغل بس من لور ابدومن. يبقى دي اسمها ترانس اوستوبيجيال ريجيشن. في عمليه كان اسمها ميلن ووكر، قلت لكم ميلن ووكر وعادل التالي عليه المره اللي فاتت، قلنا بيفتح الاوستوبيجاز فيرتيكال اوستوبوجوتومي بيشوف الاوستوبيجاز بالطول، بعد يفتح الميكوزا بتاع الاوستوبيجاز بالعرض، يبقى عمل فيرتيكال اوستوبوجوتومي مع ترانزفيرسو ميكوزوتومي، وبعدين ربط الصف ميوكاس بيسلز بتاعت الاوستوبيجاز ويقفله مره ثانيه. يبقى ده عمل ايه؟ عمل فيرتيكال اوستوفوجوتومي ترانزفيرسو ميكوزوتومي وكلوزر اوستوفيجاس. باللغه البلدي فتح الاوستوفيجاس بالطول، قطع الميكوزا بالعرض وربط الفيسلز وقفل مره ثانيه. ماشي حضرتك؟ كنا بعيد الحصه اللي فاتت. ده كل حاجه فاكر ده اصل الناس كلام حضرتك بصوا بالكلام ده سريع. لا ده انا بعيد حصه يا بيه. بعيد وهي لو قعدت اقولها ببطء ثاني مش هاخده النهارده، ده بعيد اللي فات. الكلام ده بعمل ريفيجن. كان له فيجن ده اسمه ريفيجن. بعد كده قلنا تانر، فاكرين؟ قلنا تانر عمل ايه؟ تانر ده كان جراح انجليزي عمل عمليه كانت ظريفه جدا، لقى الاستومك كده فتح بطن العيان وعمل دي فاسكولاريزيشن للاستومك من بره زي فكره حساب بالظبط، وراح جاي قاطع الاستومك نصين عمل ترانزكشن للاستومك 5 سم تحت الكارديا. بعد ما قطع الاستومك نصين عمل اوبليتريشن للسب ميوكاس فيسلز اوف ذا ستومك وقفلها تاني، يبقى كده ربط الفيسلز بره وجوه الاستومك، عمل بيري جاستريك دي فاسكولاريزيشن مع جاستريك ترانسكشن وري انستموزس. طبعا لو بيقطع الاستومك نصين في هنا عندنا التو دي جار نازل انتيور فيجاس من قدام والبوستيور فيجاس من ورا الاستومك، فبيعمل ايه لما بيقطع الاستومك؟ بيقطع التو دي جار، يبقى عمل كده فاربوتومي وبيروح عامل معاها بايلور بلاستي، يبقى كده عمل ايه؟ فاربوتومي اند بايلور بلاستي. قلنا قصه جميله، قلنا تلت عيانين البورتال هايبرتنشن يبقى عندهم دودينال ألسر من هايبر جاسترينيميا. عشان كده انت لو قطعت الفيجاس ووسعت البايلورس بيحصل وات وي كول هيلينج للدودينال ألسر. وعشان كده هو بيقول تاني انا عمليتي جمالها ان انا بجرد اجينس البريدنج من الاوستوبيجيال فيرسز ومن الاسوشيتد بيبتيك ألسر، لان عيانين البورتال هايبرتنشن بيخرج احيانا من الفيرسز واحيانا من البيبتيك ألسر. فهو عمل ايه؟ عمل ثلاث حاجات، ربط الفيرسز بره الاستومك وجوه الاستومك وعمل فاغوتولي اند بايلوروبلاست. حتى قدام العرب اسمها ايه؟ ايوه قطع العصب الحائر مع توسيع فتحه البوابه. عمل ايه؟ فاغوتولي اسمها قطع العصب الحائر مع توسيع فتحه البوابه. اخيرا اخر عمليه انهينا بها الحديث اخواني واخواتي اللي هي عمليه بتاعت اليابان العظيم شيجورا. قلنا دكتور شيجورا او سيجورا بيعمل عمليه لطيفه جدا، بيفتح العيان على تو ستيجز بينهم شهر ونص. بص بيفتح اول ستيج ليفت الصوره القطبي، بيفتح الصوره السيده قدام الاوسوبيس، فاهمين قصدي؟ بيعمل ايه؟ بيروح جاي مربط الفيسز اراوند الاوسوبيس ويعمل له ترانسكشن ويعمل يربط السبميوكس فيسز ويقفلها كده. يعني بيعمل ايه؟ بص بص بص، ادي اول عمليات ده الاوسوبيس بيربط بيري اوسوبيجيال فازولايزيشن، بيعمل ترانسكشن اوسوبيس يربط السبميوكس فيسز ويقفله تاني. يبقى كده ربط الفيسلز جوه وبره الاوسوبيس. بعد كده بيروح فاتح العيان بعدها بشهر ونص لفلوطومي، يفتح بطنه ويعمل حساب وفلوطومي، يعمل سبلينكتومي ودي فاسكولايزيشن زي عمليه حساب، فنعمل فلوطومي اند فايلوروبلاست. بجمع كل الافكار اللي اتقالت، قلت لحضراتكم اخواني يلا بسرعه نقول بقى يلا ها ها يلا ها، حساب بيعمل ايه؟ من غير ورق ها؟ سبلينكتومي دي فاسكولايزيشن، ترانس اوسوبيجيال فايجيشن كريمبل تشيست ويعمل باص بين الموكر فيرتيكال اوسفوكوتومي ترانزفيرس ميكوزوتومي تمام بيري جاستريك دي فاسكولاريزيشن ترانزكشن بلاس فاكوتومي. طب شكورا فيرست ستيج بيربط الفيسلز جوه وبره الاوسوبيس، سكند ستيج بيعمل حساب ومعاه فاكوتومي اند بايلورو بلاس. عايز هتوصل بالسرعه دي، يلا معاه بالسرعه يلا كده احفظ ها ها يلا حساب بيعمل ايه؟ بس مش عايز تضيع وقت بجد سبلكتو دي فاسكولايزيشن. طب ترانس اوسوبيجيال دايجيشن عايزين اسمها بس، مين اللي عملها من التشيست؟ كريم. مين عملها من البط؟ غريب. كريم من التشيست غريب من البط، كريم من التشيست غريب من البط. ومين الووكر عمل ايه؟ فيرتيكال اوسوبيجوتومي ترانزفيرس ميوكوزوتومي. طيب تامر عمل ايه؟ بين جاستريك دي فاسكولايزيشن جاستريك ترانزكشن مع فاجوتومي. بتاع حفظتهم بقى في الرياضيات. اخر واحد شبوره بيعمل ايه؟ فيري اوستوفيجيال فاسكولاريزيشن اوستوفيجيال ترانزكشن دي انستوموزس، هذا فيرست ستيج. السكند ستيج بيفتح الباب يعمل حساب وبابورت وبينور بلاستي بس خلص. جاي فكره حساب دي ميد ان ايجيبت ثانر ميد ان انجلاند، هو عمل ايه؟ ميد ان جابان. عمل المرحله الاولى دي كانت باختراعه، دي بيور ميد ان جابان اللي هو بيريوس وجاك دي ماسكولاريزيشن ترانزكشن ريال استموز. السكند ستيج هي تجميعه ما بين مصر وانجلترا، خد الفكره بتاعت حسان المصري وخد الفكره بتاعت تاجر الانجليزي، فعمل ايه؟ عمل سبلنت ودي ماسكولاريزيشن دي بين قوسين ميد ان ايجيبت، سبلنت ودي ماسكولاريزيشن اند بايلوروبلاستي ميد ان انجلاند، فالاثنين عملهم كوكتيل واحد. وقلت لكم كان في دكتور في القصر العيني اسمه الدكتور خيري، خيري ده راجل مع احترامي ليه يعني خد السكند ستيج شبوره بالنص وسماه خيري اوبريشن بسببه القصر العيني. بقول لك ايه خيري اوبريشن؟ خيري بيعمل سبلكتومي دي فاسكولاريزيشن مع فاجوتوم اند بايلورو بلس. طب هي دي السكند ستيج شبوره، هو خدها بالنص واصلا شجوره حرامي، يعني اصلا بص هو حرام من حرام من حرام، يعني هو شجوره سرق فكره من حساب وفكره من ثنا وعملها كومبينيشن سماها سكند ستيج شجور، وربنا يشنط على الحرام الحرام. واحد اسمه خير يقوم واخد السكند ستيج شجوره يسميه خير اوبريشن. في بقى عم متجلي اوبريشن ده بقى اللي هو سارق وفي فرع اوبريشن وقت حراميه كتير بقى. طب ايه الارض ازاي؟ تمام. اي سؤال حضراتكم؟ طيب دي كده انا عرفت الحصه اللي فاتت في التوتال هايبرتنشن بما يرضي الله كده ورسوله على قد ما اقدر انشور، لان لو عرفتها هتاخد ساعتين تاني، لكن كده اللي انا عايزه منها خلاص خلاص. تعالى اقول لكم بس ثلاث اسئله بتاعت حصه النهارده. السؤال الاول اخواني الاعزاء، هل في عندنا النهارده نيو ديفلوبمنت بنعمل بيه العمليات ديت؟ اه طبعا عندنا حاجه اسمها الاستيبلر، حاجه اسمها الاستيبلر. في عندنا النهارده حاجه اسمها الدباسات الجراحيه. بصوا لي ان بدل ما اعمل الترانزكشن وليها الاستموز بايديا، في حاجه اسمها الدباسات الجراحيه، في حاجه اسمها استيبلر. في عندنا ستريت استيبلر للاستومك، بنفتح البط نحطها على الاستومك كده عامله زي المقص وروح دايس على الازرار، تروح جايه الدباسه دي عامله عمليه تنر، تروح جايه عامله ترانزكشن للاستومك وري انستموز وبليتريت الفيسلز. طبعا دي بتختصر عمليه الدوسه، بجيب دباسه واروح مدخل الاستومك في النص في زرار بروح عامله كده، تروح جايه قاطعه الاستومك نصين ومدبساها تاني وقافله الفيسلز. ماشي حضرات؟ تمام. في برضه الاوسوبيس الفيرست ستيج شجوره كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ترانزكشن ولاد موز اوسطوريه بتاخد ساعتين، فبنعملها بحاجه اسمها سيركولار ستيبلر، بروح فاتح الاستومر كده وادخل دباسه عامله المسدس كده، فليه؟ وانا داخل في الالات حاضر معايا حضرتك داخل في الالات، بص وروح دايس عاملها فايرنج على الزرار، بتروح طالعه سكينه قطع الاوسطوريه ودبابيس تروح مدبسه داير ويدور كده وقافله المسدس. And so nowadays, بس هي اسمها مش اكتر. We can do transection and the anastomosis of the oesophagus and the stomach by stapler. اوكي ده هي عارفه الحصه اللي فاتت. طيب كان في سؤالين سالتهم المره اللي فاتت جاوبتهم في مجموعه وما جاوبتهمش في الثانيه اللي كنت تعبانه في الحصه الثانيه. تعال قول لهم وجاوب ثاني فيها كده مع بعض. السؤال الاول ايها الاخوه الاعزاء، ليه بعض الجراحين فتح بصوره قطري زي كريلي وبعدهم فتح لابراتوري زي بوليما؟ جماعه بصوا عايز اقول لكم اجابه، انا قلت السؤال ده في التقوى وجاوبناه، بس مجموعه ثانيه اللي قلت بصراحه قلنا نجاوبه في الدين تاني. بعض الجراحين لاحظوا بيفتحوا بصوره قطري، بص بقى كل ده كلام بيحصل لبالي، بعضهم بيفتح لابراتوري. ايه الفرق؟ الجراحين اللي بيفتحوا بصوره قطري لهم منطق غريب جدا، انا مش مقتنع بالحياه بس يعني يقول لك ان اي عيان بتفتح بطنه وهو عنده اصلا ليفر سيروز بيجي له بوست اوبراتيف اسايتس. دايما انتوا عارفين بقى الادويه بتاع البين بيديتوكسفايد في الليفر مع الهايبوتنشن بتاع العمليه بيعمل شويه ليفر انسد، فالعيان بيجي له اسايتس. يقول لك لو انت فاتح البطن بيحصل ليكج للاسايتس من الابدومنال وند، فدي ممكن تبريسيبيتي بقى الكوما. لكن لو انت فتحت سوراكوتومي بص بقى منطقهم ايه؟ هتعمل عمليه للستر، يبقى البطن مقفوله حتى لو حصل شوط اسايتس تبقى ابزور. تمام؟ ده منطق انا شايفه مش حلو بس هو. طب السؤال الاخير جماعه حد مش فاهم الرد ده؟ يبقى بيفتحوا سوراكوتومي عشان لو حصل اسايتس تبقى ابزور، لكن لو فتحت لابوروتومي هتليك، هيحصل لها ايه؟ ليكج، فالليكج ده ممكن يعمل ايه بقى؟ معلومه اخيره، الدكتور شجوره عمل عمليه من كام ستيج؟ يلا بقى شغالين على الفيش بس النهارده، ها؟ عمل عمليه من كام ستيج؟ اثنين اللي هي ايه؟ فيرست وسكند، بينهم شهر ونص. دايما في السؤال الدكتور على عبد الله بيسال السؤال يقول لك سال عيال شهر ونص ليه؟ على فكره شجوره نفسه قال انا ممكن اعمل عمليه وان ستيج، لو عيان امبليدنج وعنده بليدنج فايسز ممكن افتحه صراخ وابدومينال واعمل اوبريشن كلها في وقت واحد، ولكن في العادي افضل اعمل الاسوفيجاس وبعد شهر ونص افتح البطن. سالناه ليه؟ كان منطقه ظريف جدا، قال دلوقتي يا بس معنى المعلومه الاخيره دي عشان ما فيهاش النهارده، قال دلوقتي لو العيان اللي انا عامل له عمليه قدام الرص اهو، بص يا جميل اهو، انت بتيجي في الاول بتفتح التشيست وتعمل ريفاسكولاريزيشن وترانزكشن وليها انستوموس، حلو، ادي اول ستيج. قال لك مش ده انت عامل انستوموس في الاسوفيجاس؟ قال له اه. قال طب الانستوموس ده مش عارف بلاد سبلاي؟ قال له اه. البلاد سبلاي بيجي لور الاسوفيجاس للليفت جاستريك فيسل، جاي من تحت. الليفت جاستريك فيسل هي اللي بتدي بلاد سبلاي لور الاسوفيجاس. قلنا له اه. قال هي دي بتخلي الانستوموس يكبر. بعد شهر ونص بيكون الانستوموس لحق، مش هو غلطان، يفتح بطن هنعمل له سبلينكتومي ودي فاسكولاريزيشن. فبيربط الفيسلز دي والانستوموس ده. هو قال ايه بقى من بقه؟ بص بص بص بص بص بص قال له ايه؟ قال اي ليف ده من بق شجوره ذا ليفت جاستريك فيسلز انت فور ون اند هاف مانس سو از تو ميك ذا انستوموس تو بير. افتر ون اند هاف مانس اي كان اوبن ذا ابدونالايجيت اون ذيس فيسلز هيكون ده جيد وخلاص. ماشي حضرتك؟ ايوه اتفضل. اي سؤال؟ نو كويشنز. طيب كده بقى لغايه كده كل ده كان الحته اللي فاتت افتكر قلتها ورجعتها. العمليات دي بالرغم انها اوبسوليت وما عادش حد بيعملها لكن حاجه مزعجه في ناس كتير سالفه في الشكل. عشان كده انا بشرحهم وانا متضايق منهم ولكن يو هاف تو نو ولو سريعا يعني بص بص احنا بنتضايق من فضل ما عندوش فكره يعني عايز واحد يقول لي بص بص يقول لي يا عملت البورت هايبرتنشن ويدون شامبر سبنكتوم دي فاسكولاريزيشن ترانسوسوفيجيال فايجيشن كريت بوليما ميدل ووكر فيرتيكال اوسوفوجوتومي ترانسفيرسو ميكوزوتومي تبع ترانسكشن مع باجوتومي شجوره فيرست سكند خلاص خدت دي بس هم في شبه ما بقاش اكتر من كده. فاهمين؟ مفيش اكتر جوه كده حلو قوي، بس في ناس يحبوه قوي. بس كده ايه؟ ايه عمليات؟ هي بتاعت طه بينطق، مش فاكر ما يعرفوه. لو تقول لي تك تك تك تك تعالى بقى نشرح عمليات عباد اللي هشرحها النهارده بقى اوبسوليت تمام. بشرح انا كمان حظر اسود عيان انا بس ايه؟ في اساتيذ بقى في الشفوي جامع اساتذه يعني جامع استاذ اساتيذ يقعد يسالك عمليات الشنط اخر اتنين عيين احسن ناس بيعملوا شنط اوبريشن في مصر قسم 5 جراحه تانيه بطلناها بقالنا 13 سنه. اخر اتنين عينين شنطه اتعملوا عندنا في 5 جراحه، 5 جراحه ذا بيست جي اي تي ديبارتمنت ان ايجيبت. الله يرحمه الدكتور شامل كايونا جاي، فنجحنا اسم 5 الف احسن اسم جراحه في مصر. مش هوصل لرداد، وصور قصر العين وعم عايز عين كل بص اخر اتنين عينين اتعملوا عندنا في 5 جراحه شنطه اوبريشن من 13 سنة الاثنين ماتوا من زاسين دي. والله ماتوا عملناهم الدور بعد الدور ماتوا وطلع قرار 5 جراحة لو أكتر ناس بيخافوش ممنوع عمليات الشنط فور إيفر ومنع الفيلو. تعالى بقى نشرحهم بقى حاجة فيها أول مرة أنا بشرحهم ليه؟ بقى عشان انت صديقي واخواتي اوعى الكلام ده غير مفيد ليك انا ايه؟ الكلام ده ما بيعملش على ارض الواقع. امال ايه؟ عشان ده ايه؟ بيكوز اوف اكزام. على فكره هم عادش ساينتفكلي ممتعين. هتستمتع بالعلم لكن علم ايه؟ على الشيخ شرعه الله يرحمه ايه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. يقول لك علم معرفتك مش ينفع وجهلك دي لن يضر. او فعلا على الشيخ شرعه اللي عشرحه ده علم جميل لكن هو ايه؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. يلا بقى عايزك تستمتعوا بالعمليات دي الشنط اوبريشنز وربنا يسامحني على اللي بعمله. والله يا راجل طلبه. جماعه تعالوا بقى نستمتع بيهم تمتع بقى. عمليات الشنط في طلبه يدرسوني كل سنه يقول لك طب والله العظيم بدل التريستنج دي الحته اللي عذبتها انا بقى. بيغزوني يقول لك ايه؟ ده علمك ده انا هعيش الحته دي. عمليات الشنط جم العلماء فكروا بص يا معلم قالوا دلوقتي البشرة هايبرتنشن عالي فبيجي لهم رابشر فارسس عايزين ازاي الفارس ما تربشرش؟ قال لك ايه؟ عايزين نوطي ام البريشر العالي. قال لك ازاي؟ قال لك مش البريشر عالي في البورتال فين؟ قالوا طب والبريشر واطي في السيستيميك فين؟ قالوا قال طب ما تيجي نعمل انستموزس نوصل العالي على الواطي يقوم العالي ينطق والواطي يعلى ويجعل عالي. ازاي بقى؟ بص فكروا حاجتين. قال لك توتال شنط سيلكتيف شنط. يلا بقى تعالوا ايه؟ على فكره انترستنج سيرجيكال ايديا. بص بقى ايه التوتال شنط؟ ان احنا بنعمل شنط لكل البورتال بلاد على السيستميك بلاد. زي ايه؟ ده مين؟ ده الليبر. مين ده؟ ده البورتال فين؟ طبعا ده كلكم عارفين الاناتو بتاعنا ده السبلينك فين سبيل المزنفلك فين ده بيعمل البورتال دي. مين اللي ماشي كده يا دوتو ده الانفيريور دي لك ايه؟ فجم العلماء بص ركزوا عايز ايه؟ يعني في مسابقه يا راجل حتى لو ما ذكرتهم اسمهم بالتركيز حتى لو انا ضاعت في شبهه تحت له بورتو كيبل ميسو كيبل اسمك سمعتها مره. فقال لك ايه؟ طب ما تيجي نعمل عمله تيجي نقطع البورتال فين ده وصل ونقطع. بص هتعجبك الفكره دي قوي. بص هي التوتال شارت يعني ايه توتال شارت؟ يعني هنجيب كل البورتال بلاد نبنيها على السيستمك بلاد. قال لك ازاي؟ بورتو كيبل شارت انا جاي اقطع البورتال بين ركزوا اقول لك راح غلط اقطع البورتال بين نصين واربط الديستال اند واجيب البروكسيمال اند اوصلها كده اهي الدم يجي من السبلين والسبيل الميزنتريك على البورتال على الانفيريفيريتيف سجلنا مش عايز كلام بقى ده عشان خاطري بقول لكم انا لسه عيان دي اسمها اندوتوسايد بورتو كيبل دي اسمها ايه؟ اندوتوسايد بورتو كيبل يعني اندو ذا بورتال فين وصلناها في الانفيرو فينا كيبل فاسمها اندوتوسايد الاندوزيست وذا سايد اوف زيست بورتو كيبل. اسمع راح عشان خاطري عشان يصير حاجه ممكن افيشن، لكن يو هاف تو نوت. طب دي تنفع في الباب كير؟ انا بسال لو جاوب محدش يرد عليها خالص ما تنفعش. ايه الباب كير سندروم؟ باب كير ده عباره عن عيان بيجي له ثرومبوزس في الهيباتيك فيروس. لو انا عملت العمليه دي في عيان جاي عنده فينس اسايتس باب كير سندروم، قلت اعملي انتو سيل بوتو كيمو، يبقى انا خربت منه. ليه؟ اولا الليفر ده يموت في لحظه كده مفيش فيه درينج، الهيباتيك بيز مسدوده ما بتبصرش، وانا سكتت البورتال فيلم العمليه من هنا الليفر كده مفيش فيه درينج. فالعلماء قال لك طب لو عندك عيان باب كير، طب علاج الباب كير ده هيحصل ليفر فاس ولا بتنجح؟ انا بتكلم كل الكلام ده كلام انتم، لكن السبب بتاع علاج الباب كير سندروم علاجه ايه دلوقتي؟ ليفر ترانسبلانتيشن. ايه الموضوع ده؟ ده كلام عكس اللي انا بحكيه ده، لكن مجبر الخاك ربط. قال لك تعمل له ايه؟ هنعمل العمليه دي، يلا قول اسمها ايه؟ انا هسيبه وانت قول اسمها ايه؟ ده السبلانك ايه؟ ده السبلانك سنتريك، ده البورتال هنا اهو، وده الانفيرو من الجيم وصلته له. بس سايد تو سايد بروتوكين. طب هتقول لي انت استفدت ايه لما وصلت سايد تو سايد ان الفيروس ترينج يخش على طريق الشنطه كده؟ تبقى ازاي بس؟ يلا خلص انا عايز استفد، عايز اكمل البروتوكين يلا. لا لا لا مش ينفع كده. ها ايوه انتو سايد تو سايد تو سايد، انتو سايد تو سايد تو سايد، ايه الاختراع ده ليه؟ انتو سايد تو سايد تو سايد، اعيدها تاني سهل. طب بص لا ما انتوا لازم تبصوا لي الفقر في البيت. بص في ناس عمال تزود كانها دي حاجه مهمه يا ابني، الكلام ده بيسيب تحرير ليه؟ اسمعوا كده خد فكره بعد اشرح تريتمنت اوف بليدنج فايروس. احفظ معايا صم، ده جاي سؤال ريتد، يبقى لازم عارف ايه اللي نذاكر وايه اللي يعني خليك لعيب بقى. ده كلام يتنقل كده في السريع خلاص. بص يا رجاله بص، يبقى دي اسمها ايه؟ رد عليا. انتو سايكو كده سايكو سايكو. طب بص هنفترض واحد جاي عنده بورتال فين ثرومبوز، اوبا عنده بورتال هايبرتنشن بورتال فين ثرومبوز، ينفع له بورتو كيفل؟ اذا كان بورتال فين مسدود ساعتها بتعمل ايه؟ بص ميزو كيفل اهي، روح جايب جراف اوصل السبيرو من الانفيريك بين على الانفيريك بين كيفل، ده اسمه ايه؟ ميزو كيفل او الاتش شنط، عمل حرف الاتش الدم كله فيه جبل وكده يمشي كده، اسمها توتال شنط. دي اسمها ايه؟ ميزو كيفل. يلا قول بقى هصورك على النت، دي اسمها ايه؟ انتو سايد برونتو كيفل، دي اسمها ايه؟ سايد سايد برونتو كيفل، دي اسمها ايه؟ ميزو كيفل. بقى واحدة بس، ادي التلاتة توتال شنط. يبقى انا عندي ايه؟ جماعة ها؟ يلا ها؟ انتو سايد برونتو كيفل ها؟ سايد سايد برونتو كيفل ها؟ ميزو كيفل. في عملية بقى لذيذة وتالتة اسمها بروكسيمالاين اورينا، اسمها ايه؟ بروكسيمالاين اورينا، اسمها ايه؟ بروكسيمالاين اورينا. دي فكرتها، دي بقى اللي فيها شوت شوت. ده مين ده يا جماعه؟ ده السبلين، ده السبلينك فين. بص بيتحد مع السبلين ميزنتريك يعملوا البورتال فين. هتعجبكم فكرتها دي. الليفت كدني، بص ده الليفت رينال فين. هنفترض عن عنده هايبر سبلينيزم، عنده ايه؟ هايبر سبلينيزم، وعايزين نعمل له توتال شنط. بنعمل ايه؟ بص هتعجبكم فكرتها. بص اهي ده مين ده؟ ده السبلين. مين دي يا ليفت كيدني؟ مين ده؟ ليفت رينال فين. دي البروكسيمال اند اوف ذا سبلينك فين، ودي الديستال اند صح؟ بروح شايل الطحال في داهيه. اه بص بص، واروح جايب البروكسيمال اند دي زارعها في الليفت رينال فين. امشي الدم، هيجي الدم كده كده كده كده، دي اسمها بروكسيمال لاين رينال. يعني جبت البروكسيمال اند اوف ذا سبلينك فين حطيتها في الرينال فين، اسمها بروكسيمال لاين رينال. خلص الكلام. يبقى انا عندي ثلاثه توتال شارب، بورتو كيبل، ميزو كيبل، بروكسيمال لاين رينال. تخيل لو وصلت لمرحله عارف يا محمد اساميهم بس، دقيق من واحد يتبرمج عليه في الشارع. فاهم؟ هو الاستاذ بصراحه ان لوجيك بيسال كذا شارب، ان لوجيك وهيديك صفر، اخبط راسك في الحيط. اي اشتكي ربنا بقى. ما ينفعش تروح تشتكي رئيس قسم الجراحه تقول له اصل سالني في الشرط وبلاش رئيس قسم ليس من داخله، يقول له استاذ تسال ايه؟ فهمت قصدي ازاي؟ بس هو ظلمك اه بس نوم الضحك بس يعني بدع عليه بقى، اكشف راسك وروح اكبس عليه السيده جدا. فمين قصدي ازاي؟ ايوه يقول في طلب روح يقدس سيدنا زينة ويروح عند سيدنا الحسين يدعو ده. حتى ما فيش حاجه اسمها دعوه هناك عن سيدنا ويروح يمسك يبوس في القفل. والله شفت عن سيدنا الحسين، والله شفت مره واحد بيبوس في القفل وبتاع القفل مكتوب عليه ميد ان انجلاند على فكره. هناك القفل عن سيدنا الحسين اللي حاطينه على المقام هناك جايبين قفل قايم انجليزي يعني. يعني حتى القفل ده اللي عاملينه مش ما فيهوش اي بركه خالص يعني. اهل الثرينجيا ها؟ سيدنا الحسين مش في مصر؟ الله اعلم. وجود الراس هنا والجسد هناك، قال احنا ما عملتش قضيه، قالوا ما اعرفش ولا هو هنغير. وقال كده احنا نوع يقول لك راس سيدنا الحسين مدفونه هنا وجسده مدفون في العراق. الله اعلم الله اعلم. ويدون ايضا جماعة بس عايز أقول لحضراتكم أيها الإخوة الأعزاء، وعايز أقول كل الناس عن الحسين دي مخدوعة والحي ده اسمه غلط أساسا. تمام هنسميه حي ياسر. حاضر جماعة بصوا عايز أقول لحضراتكم جاب سمعوا التوتا شارتر، عايزين رأي حتى المرضون موصول معاه في الحياة. التوتا شارتر ما إيه؟ برضه كيفا ميزو جيبر ورقص مالينوير. عندك كم من بوتو جيبر؟ انتو سايت سايت تو سايت، يبقى عندي سايت تو سايت وانتو سايت. السايت تو سايت في الباط كياري. طب لو البوتر فيه مجدود اعمل ميزو جيبر. طب لو عنده هايبر اسبيدس ورقص مالينوير خلص. ماشي حضرتك؟ بص بقى تعالى نقول جماعه التوتال شارت دي عملت حلوه ولا زباله؟ عمليات ب 60 كالب جاز. ليه؟ تعالى نتكلم على هي ميزتها ايه الاول؟ ميزتها بتقلل بورتال هايبرتنشن في الارض لعند ما ينزفش تاني. فمين قصدي ازاي؟ تعالى عمليه مرعبه. انت وصلت البورتال فين على الكبه يعني انسى. البورتال بريشر ينزل في الارض، الاسايكل تخف، البورتال هايبرتنشن يخف، كل ده ماشي. لكن ايه الثمن بقى؟ الثمن اوشس. بص ايه الثمن؟ لا فعلا بجد انت عشان ما تنساش. انا ليه بفهمها لك؟ تعالى قول يا رب عشان حتى لو ما قريتش وجيت الشاب وجت سيرتها حتى لو مش هتعرف اهو تعرف تهدم مع الراجل اي حاجه. هي فكرتها ان البورتال بلاد ده دم وسخ. السيستمك بلاد دم نظيف. فاسالك سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى خلى البورتال بلاد يخش على الليفر ليه؟ مصفى. البورتال بلاد جاي من المصارين، جايب حاجات ويسكه كتير لازم في الليفر يعمل لها ديتوكسيفيكيشن. جيت انت بغرقك جبت البورتال بلاد ووسخته رحت حاطه على السيستم بلاد نظفته، يعني اصلا البورتال بلاد لازم يتفلتر في الليفر قبل ما يطلع على الليفر يكون على السيستم. طب ويعني ربنا عامل دي كده ملهاش لازمه؟ لحاشا لله. اهو انت بقى جيت لغيت طبيعه ربنا في خلقه. طب ربنا كان قادر يخلي البلاد فلوت بتاع الجي دي يطلع على السيستم، لا ربنا قال لك يروح على الليفر، الليفر ينقيه فيروح على السيستم. هو انا تعالى ما يبقاش الخطوه دي، اشرب بقى. تعالى اقول لك فينا كلنا، ليه فايده البورتال بلاد بيخش على الليفر؟ اولا البورتال بلاد بيبقى جايب بكتيريا من الانتستن بيمتصها مع المصاريف، الليفر بيعمل لها كلمة للبكتيريا دي. البورتال بلاد يا جماعه في العين عندهم بالهاليسيا بيبقى جايب بالهاليسيا اوفر الليفر بيفلترها وما بروحش لبقيه الاورجن. بلاش انت دلوقتي اما بتصومي في رمضان سالت نفسك بتصومي ازاي؟ بتصومي بالليفر. طب تعالى اثبت لك دلوقتي حضرتك انت ما كلتيش من ساعه السحور وساعات بعضها بالسحاره، واحد بيروح عليه نومه ويكمل اليوم من غير سحور. طب ما انت قدك نفسك قعدت بعض المغرب من غير عيبه وليسيميا ازاي؟ ثانكس تو ذا ليفر. ما انا ما فطرتش من الصبح، الدم اللي رايح للليفر ما فيهوش جلوكوز، يبتدي الليفر يعمل جلايكوجينوليس، يكسر الجلايكوجين اللي عنده ويطلعه في الدم تو كيب يور بلاد ليفل كونستنت، مش كده؟ خلي البلاد جلوكوز كونستنت، يعني لو ما عنديش الليفر كنت اقع على طول من هايبوجلايسيميك كود، مش كده؟ غلطان حيل. ما تنساش البورتال بلاد جايب ايه؟ امونيا، بتروح على الليفر يحولها لايه؟ يوريا ويرميها في البول. وانت بسعادتك بغبائك رحت لاقي ده كله، رحت جايب البورتال بلاد موصله على السيستميك بلاد، تلاقي العيان بص بقى جيت رمينا الامونيا على السيستميك يجي له بلد فوق. ادي واحد البكتيريا بتروح على الدم يجي له بكتيريميا بسبتسيا. سيستيميا. البلهارز اوفر بتروح على الدم يجي له سيستيميك بلهارزيزس. العيان ده لو ما كانش لمده ساعتين يجي له هايبوجلايسيميا. تندنس تو هايبوجلايسيميا انك وقفت الخطوه بتاعت الجلايكوجينوليسيس، ما بقاش الدم يعدي على الليفر. ده يصوم رمضان؟ لا طبعا، لو صام رمضان يموت، ما يكملش للمغرب. لازم ياخد هي دي السايد افكت بتاعها يا معلم. يبقى تندنس تو هايبوجلايسيميا، بكتيريميا، انكيفالوباسي، مش كانوا غلطان؟ ده غير هايبوستاتيك كريم. انا قلت لكم ايه اللي عملناهم برضه في نفس اليوم. انت جاي انت جاي اكبر اثنين بيسل في الجسم، الانفيرو فينا جابا والبوستر بيج، فعين عنده بوستر هايبرتنشن البريشر عالي، وتوصلوا بعض. لو ورزه واحده فكت العيان ده بيموت في ساعتها. وده اللي حصل. عيان منهم ما نساهوش عمري، عملنا له بوستو كيفر. قررنا كمان ساعتين الضوء. اثنين ونص لان البطن بيقع. فمين قصدي ازاي؟ فتحناه لقينا البطن مليان 3 لتر دم، على ما ناخد غرزتين كانت ارست دوبل. بس خلاص. دي قصه ده عينيا. برضه كده وعملنا انستموس قوي وعملناه انستموس فيري تايب وغرز وبتاع. خلاص بقى كمان ساعتين، اثنين ونص بدا ضغطه يقع برضه ويصرع والعيال يخش فايبر وبنام يتشوف. البطن بقت ديستند، كنا خلاص فيه انتنا الهيموريج. اورجن زابيشن اهي البطن انت لتر لتر دم على ما شفطته بناخد كام غرزه في الانستموس اللي بين التو فيرز كان بتاع التبديل قال ابو ياسر ما عادش يجي منه. ايه يا عم؟ قال لي العيان بيتحاسب. العيان في قبر دلوقتي. قال العيان بيسال سؤال القبر. سيبوا بقى عشان ملاكي تعرف تساله. بس من ربك؟ عارفين سؤال القبر؟ هو ماشي حضرتك؟ سألني في سؤال القبر ولا في العمليه؟ نعم؟ عارفين بس مستهبل. على فكره عبد الحليم حافظ في مذكراته كان قال بيقول ان هو كان عرضوا عليه في انجلترا، كان عبد الحليم لسه قبل عصر التقدم، فكان في انجلترا بيروحوا يحقنوا له سكيورسيرج وحاجات كده، فعرضوا عليه يعملوا له شنط. هو ما قالش شنط، لا كاتب مذكراته ليه؟ هم عرضوا عليه يعملوا له عمليه وبعدها يخف المرض اللي عنده، ولكن قالوا له السايد افكت بتاعها مش هتعرف تغني تاني. قال لهم ليه؟ قالوا مش هتعرف تحفظ الاغاني، مش هتعرف تركز، قصدهم الكفالوبس. هتبقى سليم مش هتعرف تركز، مش هتعرف تحفظ اغاني. يعني لو كان عندك قدره على الغنى ولا شك في هذا بخصوص الكفالوبس ممكن تقف تغني وتقرا من ورا. حبيتها قال ايه؟ انت زي ما حد الحليم كان بيطلع على المسرح بيدوب الناس وبيعيش وبتاع. طبعا هيطلع على كان ايامنا بقى، انتوا ما حضرتوش عبد الحليم. عبد الحليم ده كان نجم الجيل، يعني الناس كلها بتموت فيه وبتاع، وبيطلع كده هيطلع بقى يروح ماسك الورق. حبيتها ايه؟ اقرا لي انا. حبها ازاي؟ ايه؟ الناس هتلف عليه طبعا. فهو قال لك انا قلت اني حياتي كده بتاع عبد الحليم. وبلاش طبعا كانوا عرضوا عليه ايه؟ يعملوا شنط وعبد الحليم يخش المسرح في كومو بتبقى مسخره. فلو ده ما كان بيعملها ما زلت بيستعبط يعني يعملوا شنطين بقى. طب تعالي بقى الحته اللي الناس تسمعيها. جم علماء، بص بقى اخر انيليري قالوا الحته اللي الاستك ايه؟ شروط. ناس تفكير الفقه شروط. فكروا بعض العلماء قالوا يا جماعه مش واحد عاجبكم الحته دي. يا عم ياخد انتكال بزباله، يا عم ناس يقولوا ده هايبوجلاسيميا وانكيفالوباسي لا لا لا لا لا لا يا راجل يا عمليات زي الزفت نلغيها خالص. تقول ده شنط. طب عايزين ايه؟ اللي يلغي حاجه يحط بديل. قال هنعمل سيلكتيف شنط. بص بقى هنوقف البورتال بريشر بدون السايد افكت دي. هتعجبك لك يا شروق الحته دي. تمام. جه عالم كان مصري اسمه الدكتور سلام. اسمه ايه؟ سلام. اسمه ايه؟ سلام. عمل عمليه اسمها سيلكتيف شنط. على فكره سرقها منه عالم الماني كان اسمه ورد. عمل سلام نشرها ورد راح واخدها ونشرها بنفس الطريقه كان العالم. عشان كده الاجانب بيسموها الغدر ده جه وارد سلام شمس. يقول لك سلام وصفها المانيا وسلام وصفها الحقيقه سلام هو اللي وصفها وارد خدها منه لكن فيسموها ايه؟ وارد سلام شمس. ايه وارد سلام شمس دي؟ بص سلام قال لا بس صعبه ها خلي بالك ذكيه جدا وشوف بقى ذكائك ها وشوف بقى ذكائك هو قال ابو ياسر اعمل لك شرط من غير سايد افكت قلت له نبوس رجلك قال لي جميل مين ده؟ ده الاستومك ركز معايا مين ده؟ هتعجبكم في الكيوت على فكره اذكى عمليه في البوت هي اخر عمليه واذكى عمليه في البوت هيرباستنج قال مين ده؟ قلت له ده عادي جدا ده كده السبرينج فين السبرينج ميزنتريك فين وده البوت فين راح على دي مين دي؟ الليفت كيدني وده الليفت رينال فين بص بقى وعايز يعمل سيلكتف شنط يعني يعمل سيلكتف دي كومبريشن اوف ذا اريا اوف بليدنج اونلي تمام ويزود سيستميك سايد افكت بص ابن الجنيه عمل ايه؟ بيقول يا جماعه الجستريك فاندس الفاندس ده بيفضي على السبلينك فين بحاجه اسمها شورت جاستريك فينز اسمها العمليه دي بص يا جماعه نهى قول اذكى عمليه يبقى لازم تسمعوها كويس والا هتروح منك بص دي اسمها شورت جاستريك فينز بتفضي بتجيب درينج من اللور اوسوفيجس والفاندس على السبلينك فين على البورتال فين قال طب بص يا ابو ياسر انا عندي حل جميل جدا قلت له نعم قال لي ده السبرينج فين بص ذكاء قلت له اه قال دي بدايه البروكسيمال ان قلت له اه ودي نهايه الديستال ان قلت له اه قال انا هقطعه ديستال بص بقى يا ابن الجنيه ده راجل مصري ده وراح جاي رابط الديستال ان واوصل دي كده يا ابن الحراميه هي جميله جدا حاجه اسمها ايه؟ ديستال ريال شنط بص بقى جاب الديستال ان ووصلها في الليفت ريال فين قلت له الدم هيمشي ازاي؟ قال لي بص بقى يا معلم الدم هيجي بص بص ده الذكاء بتاع العمليه من اللور اوسوفيجاس على الفاندس على الشورت جاستريك بيز على السبليريك على الليفت رينال سيلكتيف اهي بس يبقى عمل دي كومبريشن للفيروسز بقيه الابدومن بتمشي على البورتال فين على الليفر عادي جدا يا ابن الحراريه لا ذكي لا ذكي ذكي لاقصى درجات الذكاء دي اسمها ديستال لايينو رينال يبقى انا عندي كام لايينو رينال شنط بص اهو عايز كده ستها ملزومه بروكسيمال وديستال بص البروكسيمال توتال الديستال سيلكتيف البروكسيمال بشيل الطحال الديستال بزيد عشان كده ما تنفعش معانا عنده ايمن سبلينيزم انك تعتمد على سيركوليشن ثرو ذا سبلين ولو شلت سبلين بص الحته دي فهمت قصدي ازاي؟ دي اسمها ديستال لايينوريتال. في على فكره عمليه كمان سيلكتد اسهل لو تحبوا تسمعوها وتبقى ماسك الختام للموضوع. جه دي عملها عالم ياباني. قال عالم ياباني كان اسمه دكتور انوكوشي. كان اسمه ايه؟ جاب العمليه. اسمه ايه؟ انوكوشي. اسمه ايه؟ انوكوشي. اسمه ايه؟ انوكوشي. انوكوشي او متسوبيشي انوكوشي. العافيه بتاعت متسوبيشي لانسر. قال ايه بقى؟ اي عمليه بتاعت ديستال لايينو رينال العمليه معقده عملها راجل مصري معقد. قلنا له نعم. قال اقول لك عمليه شبانيه سهله؟ قلنا له قول. قال انت عايز تعمل ايه؟ مش عايز تعمل سيلكتيف دي كومبريشن للفيروسز؟ قلت له اه. قال لي دلوقتي مين اللي معدي ده؟ قلت له ده اللي فين وفين كده. قال لي الاوستروفيجيال فيروسز مين الفين اللي بيعملها درينج؟ قلت له الليفت اليسري فين؟ قال طب ما سهل يا ابو ياسر انا جيت حته سفن فين جراف اوصل الليفت جاستريك فين على الانفيرو فينا كيبه بس خلصت وسماها انوكوشي شان على فكره دول الاثنين السيلكتيف شان الديستال لايينو رينال ميد ان ايجيبت كورونري ايفن شان ميد ان جبال طب على فكره ودي احلى عمليه خلصناها بصوا الفين الليفت جاستريك ده ساعات بيسموه ذا كورونري بينوكس ستوبر اللي هو بيلف عند الكارد ذا التاني فبيسموه ذا كورونري بين فبيسموها كورونري كيفن شامب خلاص خلاص اخواني يلا قولهم لي بقى يلا يا جماعه احنا خلاص احنا حته فور هاب بوت نمبر تنشن انا هي عمليات يلا انواع الشنطه من غير ورق ها يلا سماوا سوا ها التوتال التوتال طلعوا مره مره عارف لو انا قلت شاطر اقولهم ازاي كلهم في دقيقه ازاي بص ايه الشنطات اللي نعرفها اقول له يا باشا في التوتال والسيلكت توتال في عندي بورتو كيبل ميزو كيبل بروكسيمال لايدو رينال طب السيلكتيف ديستال لايدو رينال وكورونري كيبل نخش يلا بس انا عايز السمبليستي دي بقى انا عايز هدفي شباب السير والكلام ده باذن الله. بس لو سالت ما تقفش. خلي بالك انا بقى بتاع نص ساعه في العمليات دي، مش زعلان لو ضيع نص ساعه من السبت وتحضيرات الطالب ده لو حد غلط سريعا في الركن. بس تقول له ايه؟ في عندي بورتو كيبل وميزو كيبل بروكس مالين ايه؟ هسمعك حاجه. طيب في يا ابني السيرت في الشنطه؟ ايوه يا باشا. في عندنا الورم سلام شنط بيركيز دلايريال والكوشي بيها الكورونا اللي فيه. بس خلاص. جماعه طيب سؤالين كده قبل ما اقول لكم اي سؤال، اي سؤال في الشنطات الاول اعيد حاجه. طب اقول سؤالين انا بقى. جماعه طب قولوا لهم انتوا الاول اسامي التوتال ايه؟ ها؟ بورتو كيبل ميزو كيبل بروكس مالين. طب اسامي التيست بيستر دايوريمال والانكوشي شانس. طيب العمليات اللي هي السيلكتيف ميزتها ايه؟ اولا ميزتها انها بتعمل لور للبورتر بريشر في منطقه النزيف دون اي سايد افكت. جميله جدا. عيبها هتكتب عيبها ايه بقى يا شروق؟ ها؟ عمليات جميله وبسيطه لا فيها عيب خطير جدا. هي شرط على مستوى سمول بزنس بيحصل لها ثروموسس. يا للاسف تعمل عمليه البوش او الوارد سلام ويطلع عينك كده وبعد اسبوعين ثلاثه وحصل سرومبوس في الحته دي كده ما عملش حاجه. فاهمين قصدي ازاي؟ طيب ده كمان لساعات في شفوي يا اخي بطل اكزامنرز بيجلس يقول لك تسمع على الموديفايد وارد سلام شنط. دي الوارد سلام اجاني انت عرفتها عارف الموديفايد حاولها مره. ده السؤال ده بيسيل قوي قوي بقى لما كل واحد حاولها مره واحده في الداخل ده ما فهمتهاش ولا في انه قلت حاجه. ده فهمت بعد كده يموت في العند لما اقول كده انا قلبك كده اكسايت يور انترست. قالوا يا جماعه الحته الناس اذكياء لو واحد ضايع ما يفهمهاش. لا قول هفهمها يعني هفهمها بتتكلم في ايه؟ دي حتتي. طب تعال ما نشوف ده بجد الحته دي عايزه ذكاء وده مش متوفر قوي كنت بعادي يا جماعه مش عيب المهم ان كنتوا مؤمنين. الذكاء والحياه دي كلها عرض زائد. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ده مين ده؟ البريد يلا. ايه نص؟ ده البنكرياس. البنكرياس بدأ قدام السبلينك فين وبيفضي ليه كده في حاجه اسمها البنكرياس الكبير. طبعا الحته اللي جايه دي شوف الذكاء بتاعي انا عارف انك شنو ده ذكي ده عظيمه جدا قدام امبارح اما نشوف. لقينا حاجه غريبه جدا. السلام ورن شنط دي شنط سيلكتيف ولا توتال؟ سيلكت. فوجئنا ان بعد كام شهر من العمليه العيال بيجيله انكيفالوباسي وبكتيريميا وهايبوجلايسيميا. دي مشاكل ايه؟ التوتال. فنقول في عقل بالنا ايه؟ الله يخرب بيت عيال اقسم بالله احنا عاملين له سيلكتيف. ازاي جاب انكيفالوباسي وهايبوجلايسيميا وبكتيريميا؟ لقينا شنط بتقلب توتال. بقى انا عملتها في ايه؟ سيلكتيف. بعد شويه تروح قلبها توتال. ازاي بقى؟ بص هي دي الحاجه ذكاء بس بجد اختار اول مره تبقى اذكياء مفيش اقسم بالله ولا دمعه فهمتها اول مره. يلا نشوف نعمل تشالنج عن طريق البنكريات فينز. ولكن البنكريات فينز بتعمل زي السابون بيسموها برشلياتيك سايفون. عارفين السابون؟ تجيب الميه ويرميها في التواليت. بص هتعمل ايه؟ بص بيقول لك ان البنكرياس كونكتد فينز لكل الابدومينال اورجنز فبيشفط دم من كل الاورجنز ويرميه في السبلينك فين كده الامها توتال. طب عشان تتحول لسيلكتيف بنعمل ايه بقى؟ بنربط الفينز اللي ما بين البنكرياس والسبلينك فين. دي اسمها الموديفايد شنط تو بريفنت وات وي كول ذا بنكرياتيك سايكل. حد فهمها؟ بلاش. انا رجلي مربوطه في رجلك بفتله. خلي بالك انت السبلينك فين هتعمل وضع عشان انت هانديكاب. انت السبرينج بين انا البنكرياس انتوا الفيسرا. خلاص انا دلوقتي هشتغل كسيفون سايفون عامل ايه؟ بص انا في فتله مربوطه بالرجل الرجله وانتوا كل واحد فيكم مربوط في رجلي في فتله يبقى انتوا اندايركت ثرو مي كونكتد ليها صح؟ طب انا عايز اقطع علاقتكم بيها، اقص الفتله اللي بيني وبينها. ايه يا ده؟ مفيش علاقه بينكم وبينها. هتبقى معايا البنكرياس مربوط في الفيسرا وهو مربوط في الاسبرين الكبير. شيل ده من ده يرتاح ده عندي. لو قصينا البنكرياس الكبير اللي بين الاسبرين الكبير والبنكرياس، يبقى انت عملت ديسكونكشن للبنكرياس من الاسبرين الكبير، فتبقى شرط توتال فعلا، تبقى سيلكتد فعلا. فهمتوها؟ فضل واحد ما فهمهاش دولت بهذا يوسف. يعني الكتاب ما تحزنش، دي حته يعني اوبشن انت اوكي ما فهمتهاش. انا جماعه اي سؤال اتفضلوا. خلاص خلاص. نعم؟ صديق من دوت مين؟ نفسي حاشت فلوس. سؤال بقاله واحد ضايع يقول لي ها؟ بص بص السؤال ده سؤال يزعل فهمت راجل زي زمان. انا مربوط بفتله في رجلها وانتوا مربوطين في معاه فتر، وبعد ما قطعت الفتله بيني وبينه جابوا لنا مربوط في مين؟ مربوط في كل الناس دي. والبنكرياس هيدرب فين؟ بقول لك البنكرياس كونكتد باي بين سيلز تو اول ابدومينال بين. انا ربطت له فين واحد؟ انا في رجليا 99 فرد عصيت واحده. في رجليا كام؟ في رجليا 91. نعم ها؟ بالظبط. كان بص يا احمد بص استعيذ بالله من الشيطان. جماعه السبرينج فين ده بريشر واطي، عشان كده كان بيشفط دم من كل الفينز دي عن طريق البنكرياس هنا. لما تيجي انت تقفل الفينز دي هتقول لي البنكرياس هيترم ازاي؟ خلاص هيترم العكس بقى على كل الفينز دي، مفيش مشكله. اي سؤال؟ نعم. بس عايز اسئله تضييع وقت طلع من عيان ها؟ مش عايز اسئله هتكلم بعمليات اوبسوليت. يعني قصدي كده حقها خلص. ها؟ هي النكوش شمال. ها؟ الاثنين ما بيعملوش نقطة بالظبط. الجماعة النكوشي أو الوارد سلام هو بيوطي البريشر في منطقة البورد فارس بس، عشان كده اسمها سيليكتد. هو بيوطي هو بيجارد أجينست بيج فارس بس. طبعا نشوف التهاب الاسئله دي من غير غيس لازم خش غيس عليها بسؤال. لا يعني اذا كان غيس بيسال لوحده كان كل حلهبته وشهبتك معانا خش يا معلم. ها؟ بعد ايه؟ خالص كل جماعه بيان نهاب كان بصوا ما بيتعملش في مصر. بيسال ايه يا بتعمل؟ العملية الوحيدة استعمل في مصر حساب اوبريشن وعلى مضض. بص جماعة عيال جورت هايبرتنشن لو دخل في هايبر سبليت يعملوا حساب اول اوبريشن شنط ونون شنط ما عادش حد بيعمل. جماعة بيان هاد انا قلت لكم المرة اللي فاتت بيتعمل في عمليات جورت هايبرتنشن دي ساعات حساب والليبر طبعا مش كل الكلام ده في الهاكس بس استعرض عشان تعال مش كدكتور. اي سؤال؟ يا ريس عندك سؤال؟ تمام شكرا. يعني اختفيت انت قول لي قطه الحمر بقى. ها؟ اي سؤال يا جماعه؟ ده فعلا كده يعني اصدم يعني دوت كوم. تعال بقى نخش على ها؟ لا لا لا لا ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي كوكا كولا. تعالى بقى نقول ايه بقى التريتمنت اوف كومبليكيشن. بص بس الواد صديق محمد المصري ده ليله الامتحان كلمني قال مساء الخير يا دكتور ياسر. قلت له نعم. قال لي انا باقي لي شابتر الليفر ما قريتوش ولازم انام دلوقتي قدامي ربع ساعه وانام. حضرتك لو تسمح رشح لي حته اقراها في شهر الليفر. اقول له اقرا البورتال هايبرتنشن. لا ايه البورتال هايبرتنشن؟ يقول لك عايز انام. والله اللي انت بتعمل فيه بتطلع يقول لي الاسئله دي. يقول لي بص يا باشا بقى لي عظم ومسالك وسيروتو بريتش وعطينا المبيبس والديسك الكيرنيا والبرانشات دي. يقول لك اقرا خمس دقايق في الحاجات دي. من الصبح. فكده قلت ايه؟ اقرا ايه؟ قلت له البورتال هايبرتنشن. قال لي لا اقرا التوتال هايبرتنس طول الرقم ده كله مستحيل. قلت له اقرا التريتمنت، قال لي ايه التريتمنت؟ اقول له اقرا التريتمنت اوف كومبليكيشن، ايه في الكومبليكيشن؟ ايوه. اقول له ابص اقول له انا عايز اقرا حاجه وانام. اقول له اقرا التريتمنت اوف بليدنج بس. السؤال ده خدته في البطه صح؟ مش كده؟ وانا عارف السبب ده هو ده سؤال انت البطه. يعني ايه؟ بص ده في سنه انت عارفين كان البطه وجراها بعض الاول. كان في سنه كان اول سؤال في رتب البطه بليدنج بس. في نفس السنة كان الجراحة دايما بتبقى بعد البطة بأسبوعين، بس كان أول سؤال في الجراحة برضه دي بقى. جيت نفس السنة مرضية. عشان كده مش لا لا مش عايز كلام. بصوا بقى أنا عارف أسامة دهوتبرك مش هعتمد على الكلام أسامة ليش دعوة بيه. أنا هعتمد على نفسي مع نفسي هشرح بس واحد شوف معانا ورد إيه بقى أنتوا عارفينه بس أنا هقول مدي تيم. ليه؟ أشهر سؤال ريتنج في الباب الليفر هو الدنيا بقى. واحنا عارفين ايه خطوط البطنه جديد هو ده سؤال مهم في مصر عامه خلاص. تعالى بقى ناخد دلوقتي بقى بص كل اللي شرحته في البطنه يعني مين قال ده ليه؟ انا مش عايز اقرا العمليات ليه؟ يا انا قلت لهم بصراحه عارف ان هو مش عارف حوار انت مش عايز ده ليه بس حاطين مش عايز بقى مش عايز بس خلاص يا بنات جماعه تعالى احفظكم بالديورد الليف جالي سؤال بليدنج اوستروفيجيال بانكس هاو تو ديسكاس يلا بصوا يا رجاله ازاي بقى نعمل مانجمنت لدي فيروسز؟ تعالى اقول لكم بما يرضي الله ورسوله وننسى ان احنا خدناه في البطنه. السؤال ده على فكره اكتبوا عليه باذن الله اكتبوا كده باذن الله متوقع هذا العام. اكتبوا عليه متوقع هذا العام. السؤال ده متوقع يجيبكم السنه باذن الله تعالى. ماشي حضرات؟ بصوا بقى كده جالي سؤال بيقول لي ديسكاس بليدنج فروم اوستروفيجيال فيروسز هاو تو رايز. يلا بقى يا جماعه اكتبوا حطيت البطه وعيشوا معايا حياتكم بقى. يلا بص بص يا جميل دلوقتي وات ار ذا كوزز مش عايز بقى كلام خالص انا هشرح من اهم اسئله الامتحانات فريكونسي السؤال ده واسئله في نفس الوقت حياتي. انا بستغرب لعلمك ساعات بتستكفوا الاسئله دي يقول لك ايه بس انا عارف البطه ايه قال وسام قال وتروح كاتبه زي الزفت قمت ماشي ينزل البنز عليه كام ساعتها 30 تلاقي ايه؟ عمال تكسر سيرجن تيوب كيو سيرجن خدوا اي كلام بعد ديك 8 من 30 ده بيحصل. انا شايف السؤال ده جاي كده بعدين مصطلح في الكنترول شاف بعض بين الاساتذه مدي عليه 7 و6 و8 من 30. العيال ايه؟ عندك فول سنسيشن اوف سكيورتي عارفه انت عارف ايه؟ تيجي ساعه الامتحان تكتب اي كلام في اي كلام تشوف ميجرز سيرجن تيوب زائد مش عارف ايه بزائد لا كده خمس ست كلمات كده فجابش لازم ايه؟ 6 من 30 ضعف يا معلم. خلاص؟ فخد السؤال ده بقى خد بجد. يلا بص يا جميل السؤال الاول وات ار لو حد اتكلم لحظه عادي وات ار ذا مين ديفرنشال دايجنوسيس اوف هيماتيبسيس ان بيشن وذ بورتال هايبرتنشن. هو عيان البورتال هايبرتنشن لما يجي لك بيرجع دمه كل واحد يوصل شرط ان يكون فارسيس؟ لا طبعا بص فارسيس از ذا موست كومن كوز اوف هيماتيميسيس بات نوت ذا اونلي كوز. العيال بتاع البيبتيك بتاع البورتال هايبرتنشن بيرجع دم من اربع حاجات رئيسيه يا اما من بليدنج فارسيس يا اما من اسوشيتد بيبتيك انسر اند جاسترايتس يا اما من اسوشيتد كونجستيف جاسترويتروباثي يا اما بيرجع من حاجه اسمها مانوال باي سيندروم ما بنشوفهاش في مصر كتير سمعتوا عليها هي بوصله ملع الكوليكس عارفين اسمها مانوال باي يبقى دول اشهر الحالات يعني هي مشروع بعدين فرق بقى الاقتصادي لا يا جماعه في ناس عماله تبص بالورق يا خدنا كتير مش كده غلط مع اسامه انتوا جبت عليهم انا علمتكم من يرضي الله بس انا ومنك تسمعوا ما زلتوا ايه اشوف بقى ياسر هشرح لي موضوع شرح اسامه هروح بعيد حاجه عيبك انت ده كان ممكن تحت باك رجل يا كنت داخل كنت داخل بيه انت حاولت السنه اللي فاتت قبل كده كنت محضر السؤال ده صح؟ عيب بقى انتوا ناس كبار بص يا رجاله العيان اللي عنده بورتال هايبرتنشن لو جالي بيرجع دم فيه اربع اسباب مشهوره السبب الاول يكون عنده بليدنج والاسوفيجيال فالز ده السبب الاهم رقم اثنين عنده جاسترايتس او ارشيتيك بيبتيك ألتر وده السبب الثاني او congestive gastropathy. ده السبب الثالث. يعني سوماتيك بايس سيندروم از نوت كومن ان ذا تيرمز. اللي هو ايه؟ العين عندهم بيشربوا كحول، عارفين بالذات الكحوليات الرغيفه، عارفين الناس اللي وده اللي بنشوفه بره في الناس اللي هو سوشيال كلاسز، مش الهاي كلاس. تعمل الهاي كلاس انت لو بتشرب خمره، احنا في مصر الحمد لله الدوله مش كحوليه، ربنا يعيذنا منها جميعا، الخمر ام الكبائر. لكن كعلم يعني الجماعه اللي بيشربوا خمره بره، الناس الهاي كلاس بيشربوا خمره غاليه، تبقى خمره بيور مش جاستريك ايريتر. شوف مثلا فودكا ومش عارف شامبين وبلاك مش عارف ايه وحاجات كده غاليه وازازه الشمبانيا. في اصحابي خمرجيه كتير انا. ايوه اعرفهم. في ناس اصحابنا ستاف حد بيعرف الناس يعني بيشرب، مش هقول مش صاحبي الناس اقول له ما اعرفكش عشان ده. في ناس بيشرب، ففي ناس اعرفهم يعني مش اصدقاء لكن اصحاب شغل بيشرب. يقعد يشتكي يقول له والله بس النهارده الواحد معاه يجيب شمبانيا، ازازه الشمبانيا الواحد بيجيب 1200 جنيه حاجه كده. قلت له طب ما بلاش منه، جيب 7 اب. قلت له طب ما بلاش منه، 7 اب ايه يا كابتن؟ بقول لك شمبانيا. اقول له شوف 1200 جنيه يجيبوا لك كام ازازه كوكا كولا زيرو. ويعني كوكا كولا زيرو بتعمل مزاج برضه، بتعمل دماغ او شويبس كده. فبيدوسك بيشتكوا ازازه شمبانيا ب 1200 جنيه طب ما بلاش منها. يقول لي ما اقدرش ابو ياسر انت عارف. فبيشربوا كحوليات قضيه، بيشربوا كميات قضيه. يعني مثلا بيجي مثلا واحد وزير او رئيس استاذ بيشرب كاس ده بدا حيوان وكده يبطل. غير الناس الفقراء، الفقراء بيشرب سبيرتا طبعا ده يا نهار اسود. سبيرتا لحظه ثانيه من اوضتك اكل في الاكل وكسترايت وبتاع. رقم اثنين الراجل الغني بيشرب ليه؟ يعني دماغ. طيب الفقير بيشرب ليه؟ بيقعد يشرب حتى يجي له كوبا. تقول لك ايه ده؟ ايه مزاجته كده؟ هو عايز ينسى حياته ومش بيمزج. يعني لك ايه؟ قاعد اشرب اشرب اشرب اشرب لغايه ما اروح داخل في ايه؟ الكول توكسيستي وحمام على الارض. طب ايه بقى عمر المزاج ان انا دخلت في كوما؟ يقول لك هو ما بيمزجش، هو حياته مش عاجباه فبيشرب خمره عشان يغيب عن الدنيا. صح، هو بيشرب كده. غير مثلا ان انا جاي بعمل مزاج. انما الفقير بيشرب غلط يجي له كوره من ايه؟ بيخش في توكسيستي ايثانول او ايثانول توكسيستي. تمام. طبعا الاستومك بيديها سبيرت احمر ابن الكلب. في ناس بقى يجيب سبيرت احمر تحط عليه زيت داكن، وناس بتحط لهم عليه زيت ويحط عليه. عارفين حتى الناس اللي هم اللو كلاس يقول لك انضف ما فيهم سفنجات. ده ما فيش في الموضوع ده، ما فيهاش سفنجاتي. شوف واحد خبره عارف اهو. يعني فينا ناس فنجاتي درجوش ده. حتى يا جماعه الخمورجيه لما يعايروا بعض يقولوا ايه؟ يا سفنجات يا نجم. يقول انت اتكلمت انا؟ يا انا انت سفنجات. عارفين انا ايه؟ اقول لهم فعلا معلش بقى يا ريس ما تعرفوش. في واحد قاعد اهو ورا صاحب بار ورا يقول لي يا باشا لا لا بعيد من الزباسه بتوع البارات فعلا. هي العرب كبيره. هي الفكره ايه؟ انتوا عارفين البارات في بارات بالذات في وسط البلد لغايه دلوقتي الناس الزباله بيقعدوا يشربوا خمره. فبيعملوا ايه؟ بيشربوا خمره فبيدي لك خمره على الترابيزات. الخمره دي بفلوس. يعملوا ايه؟ لان مش عارف حاجه تقريبا يمسحها بسفنجه والسفنجه تحتفظ بالخمر. بص ويشيل السفنجه دي عنده في البار. بيجي اخر الليل عيال صيع كمان اجسام عايزين يشربوا خمره ببلاش. يشربوا يكسروا البار. هيفتحوا زي الشمبانيا فيعمل ايه؟ يقول انا عايز كاس دلوقتي. يروح جايب ايه سفنجه وعصرها له في كاس ويديها له. يبقى رد عليه ببلاش، ما هو مسحنا على الترابيزات. فيقول لك ايه؟ سفنجات. يعني بيروح يشرب خمره ببلاش من السفنجه. فيقول لك ايه؟ يس يا سفنجات يا نت. ايوه. يقول لك انضف من يوم ايه؟ سفنجه. ما يقول لك السفنجه اللي بتعمل ايه؟ شمبانيا على الفرشه يعني. ولا احنا ما نكونش في الخمره خالص. يعني 7 على بيبسي. ايوه بص بقى لما بيجي الراجل يشرب الخمره الوسخه دي تروح داخله الاستومك تروح عامله سيفير جاستراتس. تيجي الاستومك بتلف عليه الاستومك تبقى ايه؟ تلكان الاستومك. شفت الجلوكوزه بتاعتها تلاقي ايه او جميله ده بيديها السيفير الاحمر بيكبر فيها. تيجي الاستومك تروح عامله حركه وسخه قوي تقول له طب حياتنا طلع الكومك ليه تلكان. تروح جاي قافله البيروس الاستومك قافله البيروس تروح فاتحه الكارديا تروح عامله كونتراكشن وتروح عامله اكتاسكو فوميتنج غيره. الاكل هو طالب مازع الكارديا والسيل يروح الكارديا مشرومه تعالي يقول لي ما تعملش دي اسمها ايه بدل فايروس سيندروم ليه اتاك في الميتيمسيس بعد سيفير فاضي طب يحصل ايه البايلورس قفل والكارديا فتحت الاكل هو طالب عامل ميكانيكال تير يروح قاطع الكارديا والسيل في العين الخرى فاهمين قصدي جماعه على فكره البدل ريفايس اتوصف اسرع الكولج لكن عينته بعدين بجد الاسوفيجس النهارده بنقول على اي اتاك اوف فوميتنج على فكره انا بنشوفها كتير قوي في النساء حاجه اسمها هايبر ايميسيس جرافيدارا الستات في مرض كده اسمه هتاخدوه في النساء اسمه هايبر ايميسيس جرافيدارا سمعتوا عليه؟ عارفينه؟ في ايميسيس جرافيدارا غير هايبر ايميسيس جرافيدارا ايه كل هايبر ايميسيس جرافيدارا؟ شبيكورت اسم ستيل ألون ستيل ألون فساعتها ايه؟ انا شفت كتير ستات في عناية في اسم النساء عندها مالري فايس سندروم دي مش البيتش خمر ولا بتاع ده نوع من انواع الفومينج السيفير بيجي مع بعض حالات البريجنسي والبيزيكو دارمون والحاجات بتاعت ليه؟ فبيجي لهم فومينج يعمل فيها سكر يلا بقى جماعه عشان خاطر كل البصوي بقى بحيث يمتعكم بما يرضي الله في هو المفروض ياخد ربع تلت ساعه بص علاج البليدنج فايروس يلا بقى كل بصوا له في البيت مكتوب كل الكلام في الورقه بص بقى يا معلم علاج البليدنج فايروس السؤال ده اكتبه عليه اكتبه عليه متوقع هذا العام باذن الله متوقع باذن سؤال بليدنج فايروس ان شاء الله عليكم سنه باذن الله بص العلاج بتاعنا ايه بص العلاج بينقسم الى اربع خطوات بص يا معلم نمبر 1 هوسبيتاليزيشن 2 انتي شوك ميجرز وبعدين نعمل ديفينيتيف دايجنوزيس يوجوالي باي ذا ابر جي اي تي اندوسكوب اسمعوا الخطه اللي انا بقولها زين الديفينيتيف تريتمنت حاجتين وي هاف تو ستوب بليدنج اند وي هاف تو بريفنت انكفالوباس اسمعوا عشان عيبكم دايما في الامتحان ما عندكش بولس اللي جابت السؤال عمال تجاوب اي حاجه بص هوسبيتاليزيشن زين انتي شوك ميجرز then definitive diagnosis and then we have to stop bleeding and we have to prevent encephalomas هذه الحاجات اللي عليه واحده واحده بقى كده مع بعض ونعيش فيها ولازم كتب بالترتيب ده في الامتحان انا مره شفت الدكتور علاء عثمان كان بيصلح السؤال ده يقول اللي مش كاتب هوسبيتاليزيشن بنقصه خمس درجات كلمه في الاول خمس درجات خد نهار اسود بص كلمه ها وفكرت تكتبها في الاول ها في ناس مش شرط تكتبها ميدل بولي قال ليه؟ تعالى يا ابني سيبوا الورق بقى بطلوا كتابه. بص الدكتور علاء كان بينقص خمس درجات عم مش كاتب كلمه ايه؟ هوسبيتاليزيشن. تعالى افهمك ليه؟ دلوقتي في عندنا في قانون الطب يقول لك نو هوم تريتمنت اوف بليدنج ديس اوردرز. يعني فرضا عيان جالي هيماتوريا هيماتيمسيس حدش نام. يا بقى ده انا عيان وفقت على علاج الفيروس. فانتوا كنتوا يعني ربنا يديكم الصحه مش عيانين. خليكم معايا عشان الحته مهمه قوي. بص العيان جالك هيماتيمسيس بليدنج بالريكتال هيماتوريا ما ينفعش تعالجه بالبيت دلوقتي انت دكتور امتياز شكلك مش فاهم حاجه ولا عارف القانون ولا بتاع جابكوا بعد ما اتخرجت اللي جنبكم جاله هيماتيمسيس لا ده هو ده قال الدكتور ايه يا ده عنده قيل دموي نوديه المستشفى قلت لا ما تعالجينه وخلاص قلت له ماشي بص غيرت ده ايه راحت جابت له كانيولا وركبت له بتاع وبعدين تجيب ايه كيسين دم وديت له فلوس بسين ده وانت بتعالجيه راجل ارست مات منك خلي بالك بص هتتسجني فيها دي ما ينفعش هزار تسجن فالمهم ايه بعد ما الراجل مات واحد لقى في دماغ قال لهم تقعدوا تجيبوا دكتوره تعالج ابنكم قالوا له دكتوره متخرجه ده احنا ناوي عليها من زمان في كليه الطب يعني احنا ناوي عليها لا دكتوره قال لهم لا دي دكتوره امتياز امتياز مش عارف كويسه امتياز مش جاد جدا ولا جاي ده امتياز قال لا امتياز دي ما تعرفش حاجه يا راجل قال لهم شي كيلد يور فاذر ازرق راح فين عليك قضيه خلي بالك ايه ما تمسز يموت دي عيب ولا كارثه؟ عيب يا انا ما تمسز يموت كل يوم اللي مات طول ما انت مش تسمع ناس بترقع بالصوت يا ما تمسز انت كياسر مات منك يا ما تمسز قبل كده يوم كتير اه والله مات منك كتير. اي ما تمسك كده يموت منك ايه؟ ما تلحقش سجدت قدام ده دقه ولسه بغير ما عندك عارف يعني انا جاي في البيت بنتي كذا مره ما تمس ايه يعني عامل لي كيلو كده قدام بتاع اريس تبي خلاص يا دكتور شاطر فاهم يعني عملنا اللي علينا وربنا بقى بلاش خلاص بيحصل ايه ولا حاجه شايفه فاهم الدنيا وخلاص لكن لو موته في البيت كان زي مسجون هيجي النيابه يسالك سؤال حضرتك عالجتيه في البيت ليه؟ بسبب قانون الطب بيمنع انك تعالج عيان اللي ما تمسس في البيت. هاتيه في المستشفى موتيه معانا يتفرج تم بين القضاء. انا عيني موت في الدبرداش ترفع قضيه ليه؟ على الدبرداش يرفع قضيه على الدبرداش. بالظبط ايه؟ يقول لك ايه؟ عايزك تموت عيني ما تمسس عادي تموته سوا. اوعى تموت ايه؟ موته لوحدك تشربه لوحدك. هاتوا هنا تركيا هنا هو يرجع يرجع يرفع قضيه يرفع قضيه على مستشفى الدمرداش يبقوا يسجلوا الدكتور دمرداش طب كل هنا لون وهاتوا كل هنا لون وهاتوا شيء ويسكلم في كل هنا لون سواف يبان يشتغل برينج ذا بيشنت ايه بالعكس انتوا هنا مين تمام ما ينفعش عايزه هنا انا عايزه عندي في المستشفى بتاعتي بتاعت دمرداش كلمني كده كانك تعرف في المستشفى انا دكتوره امتياز مش بهزر عندي مستشفى جامعي انا فاتحها الحاجات دي هتروح عندي في المستشفى عالجوكم هناك ناخده في المستشفى تمام لو العيان مات هناك ما بيحصلش مشاكل فهمت الدكتور علاء ليه قال لك انا اقصى خمس درجات فهمتوا؟ ايوه بقول لك اول حاجه ايه؟ هوسبيتال اشتغلت عشان خاطر الكلام ده جميل جدا رقم اثنين يلا بقى عشان نسخن في الموضوع بص انتي شوك ميجرز جماعه دلوقتي العيان بيخرج ايه الايرجنت في العيان؟ شوك اجهزه بركب العيان كايرو اثنين تو وايد بول انترفيرس كايرو واديله كلويتس وبلاد انا بدي لكتيف درينجر الاول ليه؟ هو الكام بيتحط في الخلل دي؟ يعني 2 مينتس على الاقل ده لو بسرعه انا متاخد عين الدم والواد بيجهز له بنك الدم ويتحط كيسين دم ويجيبه ويعمل جروب اتش وكروس ماتشنج وبتاع تاخد لها 10 دقايق ال 10 دقايق بقى يعني انا اعمل ايه؟ بركب اثنين وايت بول وترافين سكينر ركز بقى معايا شقاط انا بص كوس ولا بص اركب اثنين كده وامشي لابتيت درينجر واجيب واد بيجهز راجل ده واد ابراهيم ده حط ابراهيم خد علبه ويحش كيسين دم بسرعه لازم الواد بيجهز يكون راجل يجي مش يجيب كاس حبيب مثلا ساعات تجيب كاس حبيبه شفتهم تبص ايه يروح يلاقي خطيبته في السكه اهو في حته ده برضه يا عم خطاب على الزبرشيه يجي يقول له يا دكتور ياسر عرفت حاجه في القعده دي باعتكاف حقه دلوقتي والله شفت عيني بتيجي عيني ما تمس بيموت وقت يجيب دم الواد غير اطلع ابص الواد بيحب برضه الواد باعتكاف حبه ضغط النهارده ولا باشا كان بقالي يشد ايدين لسه وده انا بحبك لا دلوقتي بيحصل ساعات العواطف بتتقال عواطف غريبه شويه فدايما كده وهذا الكلام وانت نايم ما تكونش مرتبط ولا حبيت ولا عندي ايموشنال ديبريفيشن يعني اول كلام على اساس ايه؟ لما يروح بنك الدم ويرجع ما يبقاش اي عواطف في الطريق ايه بهزر ها؟ ليه دلوقتي؟ جماعه فيروح يجيب كيس الدم وايه؟ العشر دقايق وقت الامتياز اللي راح وجه بتضيع معاه وقت اكون اديت لكتيت درينجر عشان لكتيت درينجر بيقعد في السيركوليشن فتره هو يجي الدم على الاوض وايه؟ واد يا ابراهيم قول لي بتاع بنك الدم الدكتور ياسر بيقول عايز دم فريش الدم الستور ما ينفعنيش انتوا عارفين يا جماعه الدم ها؟ طلع بره العرق بيتخزنوا في بنك الدم لمده 3 اسابيع بعد كده بيترمي عارفين الدم بعد ما يطلع من العرق بعدها ب6 ساعات ما بقاش في صفايح الدم لما بيطلع ويحطه في الكيس بعد 6 ساعات ما فيش ولا بنت. بعد شويه بتبتدي تموت الوايت سيلز وتموت الار بي سيز، تلاقي الدم مليان بوتاسيوم ومليان امونيا، بقى هيمولايز ما ينفعنيش. اقول ده انا عايز دم ايه؟ في كلوتنج فاكتورز، في بليتلتس، في ار بي سيز، ايوه. الدم الستور ده يا جماعه دم غبي، هيمولايز ومليان بوتاسيوم ومليان امونيا، ما فيش كلوتنج فاكتورز، ما فيش بليتلتس، شوف كفايه احنا الشباب فيه 5 شخمات اهو. اقول له جزاك الله خير، قول لي اطلع بنت الدم بس بقول لك عايز ميتوسيس وعايز ونادي دم فريش يعني انت كل لسه المتبرع من 2 ساعه ولا بتاع دم ده بقى غير ساعة ونص ساعة من الداخل يا دوب لسه داخل التلاجة مفيش ساعة يبقى تم حكاية مليان كوبتن فاكتورز ومليان بليتريت ومليان وايت سيلز ومليان ار بي سيز ومش امونيا مش بوتاسيوم وحاجة كده غرام فهمت قصدي ازاي؟ تجيب لي كيس دم بقاله اسبوعين ده مؤلم بيبقى ولا مليان فهمت قصدي ازاي؟ وهنلاقي له ايه؟ غيظ كتر غيظ ده احنا ساعات كمان نفسي تعيش معانا في الحته دي ساعات كده كنا ايام ما كنا نواب الاخر نص نادي الورد كله خلينا 10 خطوات اسمها الاتموسفير انا بحكي لكم الموضوع مش بس كدرس كدكاتره يعني عايزك تبقى كدكتور فاهم معايا القصه عارف انا كنا ساعات ايام ما كنا نواب يجينا عيان كما تم قالوا تعالى دخل الاستقبال مليان دم وبتاع وكان لو ركب ولو ماله ده ولا ماشي بيرجع دم وركب كان لو بتاع ايه ولد اتلم وانت وابراهيم وروح هات دم وفي الاخر بعد ما نهدى كده والشوط اتصلح ياخد شيء يطلع يموت سيسي ده مش تبع عصر فمن قال يعني يطلع ايه ماله ده لك اصل عنده سول لو راجل الكلب سول يعني بالمونر التي في وفجع طب العلم كده مين بيقول ايه ده صح ولا غلط؟ صح يعني اقول لك حاجه بلاش جالي عارف الاستقبال هيموبسس وانا عارف هيموبسس وشفت قلت له لا ده تبع البطل روح استقبال البطل خلوه قالوا مش وهم في الطريق مين؟ اشتكوني اروح سجن؟ اي في قاعده في الطب في انقاذ الحياه مفيش تخصص مش انا بص بلاش عايز اكتب واحده جت لي بوست بطه ليمون دي موضوع الناس اهلها بغباك بص بلد الجراحه وداخل في بلد الجراحه عندها بوست بطه ولدت وعمال تنزل المفروض اعملها كيروجر طبعا تقول لي لا وقتها اسم الناس وماتت في الطريق واشتكوني لوحه يقول لك ودينا قضبنا بياسر وكان في ايده على لها كلمه وركب لها دم ورفض. ساعتها ايه؟ هتتسجن. فبين ارضي والنقابه ممكن تفصلني من النقابه لك ما عندكش ضمير. ايه؟ هو في حاجه اسمها بتاع نسا وبتاع احنا كلنا دكاتره. فهمت قصدك؟ When you can't save a patient, so save. مش خدت مع اسامه في جدول فرق بين الموكس والمدمسس؟ يعني عارف الضغط فيه ولا ليه؟ النسا في الامرجنسي هو في فرق بين رجع دم وكح دم، الناس ما عرفوش بقى، ما انا كنت رجع دم، اي دم من بقه، والعلم اللي احنا العلم ما بنسالش نفسنا عيب بقه مليان دم، انا مش عارف ارجع ولا كح ولا نايم، انا اروح اعمل ما انا عايز، ما اروح شغال قلب وشوف منه، انت فهمت قصده ايه؟ واركب كلمه وارتفني وارتفني، عارف بقى بعد الشوك ما تتصلح، ايوه ابتدي اسال نفسي ايه الدايجنوزز؟ يعني هوسبيتالايز بس عشان خط بص بعد تعمل الان تشوف ميجرز بتاعتك اركب كامل عمال عد السؤال ده بشرحه ببطء شديد اهو ده اشهر سبب في جي دي حد يشتكي منه هعايركم بقى ده انا بشرح عينك واقسم بالله واحد ما حضره وسمعني اللي عمال اعيده ده خلاص خلص بقى يا راجل لو حتى ايه بص يا راجل العم ده خد مستشفى دي الان تشوف ميجرز وركب له كاينر وركب له طبعا راي تيوب وركب له انترافينس كاينر 2-1-4 كاينر وركب له قسطره ومنتر ليزر او بوم يا ريت تركب سي بي دي لايت تمنتر السنتر فينس بريشر وانس ان هو ابتدي اعمل فول اب الفايتال داتا امتى بنعرف العيال بتاعنا تصلح؟ ده البلس تصلح الهايبر تنشن تصلح العيال دي يجي جول السنتر فينس بريشر بقى نورمال العيال بدا فات بدا يتكلم معانا الشوك راحت ساعتها بقى اعمل ايه؟ يا حقيقي ناخد نفسي لعلمك بقى الدكتور عنده ضمير ساعه ما يجيلك عيان شوك طك طك طك يجيلك ديسنيا بص عارف عيان اول ما الشوك تصلح ما عادش بيبقى تعب يا لهوي الجراح كان عنده لو انت عندك زي الديسك كده يا الحمد لله الواد عنده ايه بقى؟ يخرب بيتنا انا تعبتنا شيء ده ساعات كمان الامتياز بيعجبني فيك قوي الامتياز بقى واحنا بنصلح شوك واحنا عمال يجري وعرقان وبتاع الواحد جاب دخل في شوك تلاقي الامتياز بيسخن يا دكتور هو العين عندك ايه؟ ليه دكتور امتياز بيجي لي اجازه؟ بيسخن يا دكتور العين عندك ايه؟ هيماتيمسيس من ايه واو لا يا دكتور ما اعرفش عنده ايه؟ بص ان انا جاي والله ما يعني عنده كليني بيبتي كانسا ولا فارسز ولا بدر بس فعلا انا دلوقتي ما بسالش نفسي انا بطلع شوف تقول لي يا دكتور يعني مش ممكن يكون ده موبسس اصل كان اسامه ادانا جدول يا دكتور في سنتر برو بين هيبتمس يا ست اسامه ايه دلوقتي بس بس بص يا دكتور اولا بالهيستوري ده عنده هيستوري اوف بالمونري بروبلم ده ما عندوش بس دي بتبقى الكلاين دي اسيادك العين عنده كافينج وبلاد يا ست انت بتسمعيني هم جدول ايه دلوقتي؟ مين يا دكتور بس كان نفسي الارض. اول خطه الله العظيم فاكر بهزر تلاقي وانت بص طالع عين امك بعيال وبتاع تلاقي واحده متجوزه بتسالك بلاكست غريبه وتعمل شعرها كده يا ست في ايه دلوقتي وتطلع بالفيوم وتروح جايبه بتاع وتعمل الميك اب ممكن يا دكتور تقول لي لو سمحت معلش بس ثواني بس عشان بس قول لي دكتور انا معاك انا بس الميك اب باظ شويه من العالم انت عارف بتبقى الواحد عايز يخدمهم اللي عارف يبص في الدايرة ويجيب جد من الميك اب حكاية زين الغفار زين الغفار أنا بعد بالقلب بشوف مجلس عارفة بقى ما بحطش حتى من عيني يسحب أول مرة ولا حاجة عارفة أنا بقى أنا جاي بص بقى كده يحق لك إنك تسأل نفسك الدايجنوزز بعد الاستبيلايزيشن أوف شوك هبتدي اقول ايه؟ اخد رابد ايه؟ رابد اكزامينيشن، رابد انفستيجيشن، وانا عندي يا جماعه يا باشا ده اصله كان عنده التهاب الكبد اللي هو طالع التليف الكامل دي استمرار اهو وكان عنده قبل كده كان جاله نزيف الدوال المريء لا يا باشا ده عنده قبحه في المعده يا باشا ده عنده سل رئوي ده يعني باخد اسم سريع بعد ايه؟ يعني يا جماعه كان بيشتكي من ايه؟ كان عنده ايه؟ ياخد زرتاج عنده تليف الكبد ده بعد ايه؟ الشوك ما تبقى ستيبل فاهمين قصدي؟ بعدين اطلب بتاع مناظير يلا عم بتاع مناظير خش اعمل افر غدين نص فوق شوف ايه اللي بيخر بقى بنت الكانسر ولا فارس ولا جسترايتس جاي بقى الليبر بتاع المنظار قال لي ابو ياسر العيان ده بيخر من بليدنج فارسز تمام يبقى انا كده وصلت ايه؟ هوسبيتالايز العيان عيان في القلب شوك ميجر خدت ايه من هيستوري اوبزرفيشن دكتور قلت الدايجنوز بالافر غدين سكوب طب علم حضرتك ساعات الافر غدين سكوب ما عرفتش يشوف الكوز اوف بليدنج لان الصوت مليانه دم مش شايف الدم جاي من جاسترايتس ولا من اثر ولا من باريزيت اعطوني ساعات بنعمل انجيوجرافي بنعمل ميزنتريك انجيوجرافي عشان نشوف الايه البليدنج جاي من ايه طب طلع النزيف يلا بصوا الحته الاخيره جماعه طلع النزيف جاي من بليدنج فيروسز تعمل ايه؟ سو يو هاف تو ستوب بليدنج اند بريفنت انفلوباسي البطل توقع فيها جاي من انفلوباسي تعالى اشرح لكم انشور بقيت اركز بقى الحته بتاعت هاف تو ستوب بليدنج يلا بقى بص يلا بص السيلف بريفنت انفلوباسي وسامع الباب والبطل علاج انفلوباسي بالتفصيل انا عايز اشرحها في دقيقه واحده مش عايز اكتر من الكلمتين دول اشهر علاج الانفلوباسي هو ايه؟ شده منك يرتاح عنك الجلوس تحصل ليه؟ قولوا لي ليه الواد اللي بيخر بيجي له انفلوبس ليه؟ ابدا البلاد اللي بيخر ده عباره عن بروتين شائع البكتيريا بتطلع منه امونيا يعني منها معادله الامونيا بتعمل ديبريشن للبرين صح؟ انا غلطان؟ حلو يبقى ايه؟ شيل ده من ده يرتاح ده عندك بص العيال بتفهم شيل ده من ده يرتاح ده عندك الامونيا بتعمل ديبريشن ما انت ما بلاش ام الامونيا دي تطلع اصلا نعمل ايه؟ اولا انت عندك بلاد في جنب مش هفضل ام البلاد بركب رايت واشفط الدم فوق واعمل انما ذا موست امبورتنت سنجل ميجر از انما تفض الدم من تحت رقم اثنين ان في بكتيريا ندي نيومايسين عشان بركب رايت يوم بدي نيومايسين يقتل البكتيريا لو قدرت تقتل البكتيريا وتشفط الدم بالرايت والانما ما يحصلش اي كوما ولا حاجه خالص وربنا يسامحك طبعا سبق كده بيفرز ده الفلوس ولا التماثيل ده اسمه مش عارف ايه مش مهم ده كده خالص احنا عايزين بس يا جماعه بروفلاكس فلوس عايز انا شايف علاج الهبات الكبرى بتاع البطه عايزين نعمل بروفلاكس نشفط الدم بالرايه ونعمل ايه بقى وندي له ميه وارجوك تدي عندك اكسجين فمين قصدي ازاي اوعى تديله اي ادويه تدخل هبات الكبرى ازاي بص ان كوم ستيكس بتحصل العيان بتاع الشوك بيبقى شديد ابريهنسي مش عارف تعالج يعني حلو شفت عيان شوك حلو حمود له وعلقان يا دكتور يا عم ايه ده بس عيان حمود له عيان رد عيان قلنا يا شيخ بقى فبتدي انت عايز تهديه شفت عيان يعني كنت اجيتد كده مش عارف تعالج تقول له امبوز مورفين وبيهديه فوريفر المورفين ميتابولايز في الليفر فبيعمل لود على الليفر يدخله في بيت الكوم لو عايز اديك للعيان حاجه مهديه في حاجه سكريت بالكيدني زي البارل هايد كلورال هايدريت تعالج سكريت البايزاكيت اوعى كوبرلي ياما شفنا عندي ماتيرزس بيخش في هبات الكوم الامبول مورفين كان قصدي ان تهدي العيان لكن طبعا بتهديه فوليفر يا جماعه تمام تعالى بقى خش هاخد طب ايدي بس اجيب السؤال لما تمسك جماعه جماعه انا مش هجيب المعلومات عن الاستاذ لكن اهم حاجه بس بلان بص اول حاجه ايه؟ هوسبيتالايز رقم اثنين انت شوك ميلر بعدين ابر جاكيت سكوب وبعدين بريفنتد فلوسي اند ستوب بليدنج اخر حته بقى الكلام انتوا عارفينه هارد ستوب بليدنج عندنا يا جماعه تستوب بليدنج حوالي 20 لاين تو ستوب بليدنج انت ممكن تكتشف اهم ثلاثه فيهم هقول لكم تسعه 10 في عندنا ايه هارد هقول لكم 10 اوتوماتيك ازاي تستوب بليدنج اسمعوا على ايه ها انجكشن اكسكلوزر في تاني بعض الدراجه اسمعوا على البالون تمبولات سمعت اصلا بيستبدل بيوت نعم فاهمين اهم ثلاثه في مصر طب في ايه تاني غير دول؟ يلا ايه غير دول؟ اسمعوا عليهم. طبعا لو انت شاطر قول الثلاث دول كفايه. الطلبه الشاطرين بقى ابراهيم بيقول لي في تيبس. جدع ابراهيم. ايه تاني؟ لا لا ليزر فوتو كوربينيشن ازاي توقف نزيف من فيصل بيخر جوه الاصابع دي؟ الثلاثه اللي مادات اللي تعرفوا انجكشن ودراكس وبالون تمبولات. انسى يعني عرفت بقى الباقيين شويه كمان واد ابراهيم قال لي في التبس في الليزر فوتو كوجوليشن الكترو كوجوليشن انجكشن اوف ادرينالين في عندنا ايه تاني بانكينج في عندنا بيركوتينيس ميثودز في عندنا سيرجيكال ميثودز وهكذا اتعلموا دول جماعه طبعا دلعت شويه في الحاجات الحلوه دي بقى ايه هنشرح دلوقتي ودي اخر حته في السؤال طب دلوقتي النزيف ده طول ما هو شغال عندي هيموت. انا هديله دم وهو يصفى اديله دم وهو يصفى يبقى لازم النزيف ده يقف. والا هيموت بالكومبليكيشن بلاد ترانزفيوجن يرضي اي سي ويموت. يعني عيان بص فات وانا اديله بليز دم والخرون اديله والخرون لو اي عيان او عزل بشار بعد الكيس الرابع بقى اسمه بس بلاد ترانزفيوجن هبتدي العيان يموت بالكومبليكيشن بلاد ترانزفيوجن. يعني اصله ايه؟ انا لازم ادي دم واقف نزيف حلبيه فين؟ مش انا عمال ادله وبينزل اقوى من هبتدي يموت منك مشاكل الدم اشهر مشكله الراجل بيقول لك حاجه اسمها دي اي سي خلص العيان عن هيماتيزيس ودخل منك في دي اي سي من الكومبليكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن خلص بقى دي اي سي اصلا بيعمل بليدنج تندنسي خلص الكلام دي اي سي عيان عنده بليدنج انتهى الموضوع بقى بص راسك هيسلم النزيف يقف قبل ما تبص في الكيس الرابع والخامس والسادس عارف لو بص عديت اكتر من اربع اكياس انسى العيان. انا بقول لك خبره اخوك ياسر انا شفت حالاتي ما تمس عدد شعر راسي. العيان بقى اذا خد اكتر من اربع اكياس هتخش البيش السيركل بانتقال هيموت هيموت. هيموت هيموت انسى الكلام ماشي الكلام تعال بقى نوقف النزيف ازاي؟ انجكشنز يوسيرك خدناه ان انا بص ولعلمك يا عايز بص بص وانا غير ده اول لايف بنستخدمه في مصر ده غير عارف يعني ليه؟ ده يوسيرك وسيرابيوتك يعني ايه؟ بالظبط مش احنا قلنا بنستخدم ابا جاتين دوسكوب انا جبت النوت دي تحت المناظير دخلت عشان شخص قالت لي ابو ياسر الحق ده غير ليدنج فايروس ايوه كان انجكتد ناو سوب زي الله بص راسك يلا مستني ايه؟ يبقى ايه؟ قالت لي بص دكتور ياسر انا شفتك بتاعي حاجه ست موت تك راحت حقنه وقفت النزيف يا تشكر شخصت وخلصت فاهمين قصدي ازاي؟ تقول لي خلاص كده الموضوع خلص؟ تقول انا ايه بقى؟ بص احنا الحمد لله لحقناه وقفنا لك النزيف المره دي ها هتجيلي بقى العياده كل اسبوع نعمل لك جلسه انجكشن الكتف بقى دي كان ايمرجنسي تقول لك خلي بالك هترجع تخور اوعى تكون فاكر اصل في عيال جنبك نفسه خلاص خاف بعدين هتخر الاسبوع الجاي وجايز المره اللي هناك بقى ما الحقش طب يا دكتور اعمل ايه؟ قلت له عدي عليك في العياده كل اسبوع نعمل لك جلسه جلسه جلسه لغايه ما نعمل لك كومبليكيشن لكل الفيروسز ها وما ترجعش تخر باذن الله بس كده يبقى عمل كومبليكيشن يكمل الكت بقى فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده في حد بيبعته درجز اه طبعا مشهوره جدا الدراجز اللي توقف النزيف فاهمين قصدي ازاي؟ زي ايه الدراجز توقف النزيف؟ ابص او في دوايين في الكومن يوز اللي هو الجلايكوبرسين والسوماتوستاتين طبعا عارفين السوماتوستاتين ده ناتشرال انتي جروث بس بقى يا جماعه خلاص كده خمس دقايق عشان العصر قرب جدا بص ده ناتشرال انتي جروث هرمون عارفين اللي بيعمل ايه الدواء ده؟ بيعمل لور من البورتال بريشر فالنزيف يقف في دواء تاني اسمه جلايكوبرسين ده بيعمل سيلكتيف برضه كونستريكشن في السبلاكتيف اريا تاخد امبول 2 مللي جرام كل ست ساعات بيوقف النزيف لك لكنه غالي شوية. بص عايز اقول معلومة جميلة، يبقى في دوايين بلايت بريسر والسوماتوسكاب. في دواء بينه الدور في الشفوي اللي هو البيتري سي ده اوبسوليت. عارفين يا القصة جت ازاي في الأول؟ أول دواء اخترعوه التوقيف النزيف، عارفين ايه الألف دوريت كروموف بتاع الدستور بتيوتري ده اسمه أيوه اسمه فازو بريسر كل أو اسمه بالسوق بيتري سي. كنا بنجيبه ونحطه على انترا فينس دريب ونديه للعيال. ده بيعمل ايه؟ جنرالايز فازكول ستريتش. فعندك بيجي له شريبر انفانشن ماي باتر انفانشن انت قصدك؟ فدي مصيبه. عارف عارف ايه؟ ابدا يدوه ويدوا معاه نيتروبريسين سابلينجوال عشان يدوه الوتر انفانشن. وبعدين بدا يدوه سيلكتيف انترا ميزنتيري. قعدوا يبصوا فيه كده لغايه ما جم الامريكان اخترع ده كان ناتشورال. اخترع حاجه اسمها جلاي بريسر ده سنسيتيف انالوج منه بيعملش فاز كونستريكشن غير في المنطقه دي بس. فنزل بالتنسين ده خالص بقى اوبسوليت ولا بيتاخد بقى انترا ميزنتيريك ولا معاه خلاص انسان. فهمت قصدي؟ النهارده اللي بيستخدم ايه؟ سنسيتيف انالوج منه اسمه جلاي بريسر. انما الاوريجنال بيتريسين اللي هو ناتشورال انتي بيروتيك هرمون ده اوبسوليت ده بيعمل جنرالايز فاز انسى خلاص. بعد كام درجة؟ ما ترد يا ابني. الاثنين اللي هما مين؟ الجلاي بريسر والسوماتوستاتين. بص طب قبل ما تخلي البالون دي تقولها من الاخر. بص عشان نحل بيها دي حاجة حتة من الموضوع كله. تعال نخلص الدول اسامي بس. كل واحدة كلمة. يا جماعة احنا قلنا ايه؟ تعال نحل البالون دي لأن عندنا في الجراحة من عشاقها لما كان في الآلام يديك السانجستيك اليوم يقول لك ايه دي؟ بص يا معلم انجكشن من الدماغ دراكس اسامي بس عايزين دول اسامي دراكس. في حاجه اسمها الليزر. بص يعني ممكن اعرف النزيف ازاي؟ بص او داخل بالمنظار اسلط عليها شعاع واجيليت انجليت عايزين الزمن يكوي البسل يقف النزيف بلاش اسلط ليزر فوتو كوربينيشن نفس الكلام برضه عباره عن منظار بيكوي البسل بالانفراريد برضه يقف النزيف بلاش الكتروكوت هم كلهم زي بعض نخش بالمنظار ونجميها بكوتري ونجمي البس اللي يوقف النزيف احقن فيه ادرينالين ويوقف النزيف بلاش. بص في حاجه اسمها باندنج. باندنج ايه؟ بص مش البس كده بيخر بالمنظار بنحط عليه رابر باند. رابر باند تربطه اسمك كل دي اسامي بس. ليه؟ ليزر فوتو كوجريشن الكتروكوجريشن باندنج انجكشن ادرينالين. ايه بقى حكايه التبس؟ برضه ايه ماس كلامنا مش مهم عندنا فكره قوي. تبس تبس اختصار ايه؟ لا اقرا في البيت لا اقرا في البيت ترانس جيجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك ستين. دي فكرتها ايه؟ بص يا جماعه دي كانها شنطه تمبرال لعلاج طول الاشعه. بص يا واد بص ده مين دي؟ دي هيباتيك بيت وداخله عليه كده بيت وده البورتال بيت. بص بيعملوا ايه بقى؟ دي لذيذة أوي. بيعملوها بتوع الأشعة إزاي؟ يقوم داخل الجنرال فين؟ بص بص بقسطرة على سبيب الركيب على الهارت على الراد اتش على الفيل في الركيب على الهيبات الكبير. بص يروح داخل أهو يرجع القسطرة بص بص من الكيب على الهيبات الكبير وروح ماشي ستيب بين الهيبات الكبير والبورتر الكبير. حط سيرتكس بندمون ستيب أهي كان عمل شنطة اهي بورتو سيستمك شارت سموها تيبس. بص اهي ترانس جيجولار انترا هيباتيك بورتو سيستمك ستين. بص ترانس جيجولار بص جوه الكابل بورتو سيستمك ستين. طبعا دي بتبقى تمبورال ميجر بيوقف النزيف وبيحسن الليفر فانكشن بالذات لو نوع عمل الليفر ترانسبلانتيشن. عايزين اسمها بس ايه تيبس اختصار ايه؟ ردوا عايز الجراح اكتر اسمها ترانس جيجولار انترا هيباتيك بورتو سيستمك ستيم. بالعربي بيرشقوا انبوبه بين البورتال بين والهيباتيك بين. اخلص. بص جماعه طب برضه من الحاجات اللطيفه بص جماعه بيركوتينيوس فارسيال اوبليتريشن. ايه بيركوتينيوس فارسيال اوبليتريشن؟ كلام مش النهارده بس عشان اول حصه مش هزعل. بعد كده الحصه بتاعتها وقت ما تديه ونص محتاجين ثلاثه. ساعه ونص العصر انت. هل هنصلي؟ هل هنهد ليست؟ فايه؟ الحل بقى العصر 4 ونص. هيبقى اكيد 2 ونص ل 4 ونص خلاص وصلنا العصر. قبل كده كنت بسيبها تيجي 3 الا ربع 3 ليه؟ ان كده كده العصر هيجي في النص فكده كده هنهد ليست وجيه بزعل. لكن لما العصر اتاخر اصبحنا ايه بخلص من ستة عصر بعد الظهر. درجات المرة الجاية الحصة الساعة 2:30 شهر بعد الظهر بتوع الساعة بعد الظهر تمام؟ صلى الله عليه وسلم. بص بقى دي الحتة الجميلة دي ان ده هيعجبك او برضه منظمة مصر مش بوبيلر. محدش بيعرف يعملها بصراحة. بيعملها امريكان ولاد الجنية. حاجة اسمها بيركوتينيوس ترانسيباتيك فاريسيان كونتريشن. انا عندي له فيديو موفي ايه الناس دي؟ بيعملوا الاشعة الامريكان في مصر حد بيعملها بصراحة. بيعملوا ايه؟ واحد بيخرج عشان انا لقيت جسم كبير يقول لي بياخد ريت من نوع اوزوبيلر بيعملوا ولاد الجنية. بص داخل بقسطرة من بره الدقة يا سيدي من الكلب بصوا الحرامية على الكلب على البوتا البان وراحت انبولس في الليل في جسمك بيحيى دي جيلاتين جي فور او ثرومبل يروح قافل الليل في جسمك يقف الناس بص بص بص اقول لك فكرتها بص يلا بص بص بص بص بص ده الكلب ده مين ده؟ ده اللي هو بيخرج ده الليل في جسمك بيتضايق منه في البوتا البان وده اللي بيخرج فبيعمل طبعا بوك هي على السبوره سهله بس بيها تعمل على الواقع دي حاجه صعبه جدا. بص بص بص بص بيعمل ايه؟ راح داخل من الجلد قسطره جدا اندر الترا ساوند جاي داخل على البوك ده بليل راح داخل في الليل في جسم حاجه جوه الانبوت حاجه جميله الشكل وحال انبوت في الليل في جسم تروح سهله اسمها بريكوتينيوس ترانسيماتيك فاريسيال كومبليتريشن جميلة جدا خطيرة جدا وعظيمة جدا بيحكي له مادة جيل فور مادة كده عندك تكمل التلفزيونات أو مادة اسمها سترونجر يروح قافل الناس دي فاهمين ازاي؟ طبعا حاجة بلد في مصر. طب دكتور ياسر هل ممكن نستخدم سيرجيكال اوبريشن باسلوب سبيدي؟ بص جماعة هي بص في عندنا العمليات ممكن تقف لذيذ لكن ما نفضلش ابدا نعمل عملية واحد بيخوف فتعالى بيدخل وبيموت يفتح بطنه ولو استخدمنا عمليه يقول لك ايه بص شك كل ده فشل يعني استخدمها انت بقى عيان فشل في كل حاجه والعيان ستيل فيت فور سيرج وكان كوفيد لو هتعمل تعمل شرط ولا مش شرط؟ انت عليا نون شرط طبعا الشرط دي بص حقك تمام نون شرط لو هتعمل تعمل ايه؟ تسمبل حساس بس ده ممكن اعمله فلو هتعمل لكن انا ما يفضلش ابدا نعمل عمليه الواحد بيخوف يقول لك لا عايز تعمل عمليه لا ان بتوين اتاكس وبيبي يعني يفضل لو عيل بينزل ده بس ممكن يحمي ايده مش معنى اللي يفضل لو واقف لازم بيه انجكشن بترد ببالونه باي حاجه من الحاجات دي وعايز تعمل عمليه بتوين اتاكس وبيبي بقى والعيل كده انفستيجيتد وعيل لو شايل اي ولا بي ولا سي عايز مثلا اعمل شنط ولا نان شنط شايل اي ينفع له شنط شايل بي نان شنط شايل سي ما عملوش حاجه زي ما انتوا عارفين خلاص مفهوم تمام يبقى قولوا لي بقى ايه حاجات تقف في النزيف؟ يا شباب ممكن تبلونه قبل ما تخيب صلاه العصر بخلصها الاسر ها يلا ها ها سمعوا لي اسامي الاسامي ها انجكشن براكس بالون تكس ليزر فول فاجريشن الكترو فاجريشن انجكشن ادرينالين باندي بيركوتينيوس فاريسيال كومبليكيشن سيرجيكال اوبريشن ماشي عضلات تاني معلش ها انجكشن براكس بالونز ستيبس ليزر فوتو فابريشن الكتريك فابريشن انجكشن باندي بالكوتينيوس سيرجيكال اوبريشن اي سؤال؟ تعالوا نقول بقى البالونز جماعه قبل ما انسى ايه؟ شقاق قبل ما انسى في تغيير في مواعيد الاسبوع ده بس تغيير بسيط واحنا الاسبوع ده بس خدنا حصتين مجمعتين بقيت مواعيد الاسبوع عليه خالص يعني يوم الاثنين في حصه الظهر في حصه بالليل انا بس ناقض كنت عيان فالحقيقه مش قادر اكمل الادي بالليل تاني مش كده يا جماعه لكن من يوم الاثنين هيبقى في حصه على الضوء وحصه بالليل يوم الثلاث في حصه الضوء يوم الاربع نفس المواعيد كمان عليه بس هيزيد الاسبوع ده في حصه زياده اوفر من كل الناس دي بره حصصنا يوم الثلاث الساعه 5 هنا من كل الناس بره دي مالهاش علاقه بتاعه الاربع دي هتبقى ايه يا جماعه؟ عظم سبيشال لا مش اللي عندهم راوي ده عظم لكل الناس عظم عارفين عظم انت عليه نظري غير مراجعه الراوي دكتور راوي يعني ايه عظم؟ دي حصه جماعه هزودها كده سبورادي مش شرط بتبقى كل ثلاث مره ثلاث مره اثنين مره واحد يعني ولا حد يقول ثلاثة من خمسة من سبعة هنا عارف. خلي بالكوا يعني الحصة دي عارف ما تعمليش كده، ما لازم أخلص منهجي، ما لازم أزود بعض الحصص. عبرنا لو سألت على كل دكاترة الدراعة ليه 800 بقالي 50 مرة؟ ده أنا كده أول مرة أزود حصة. أنا عاملها إزاي؟ يوم الثلاث اللي عايز يحضر حصتين ورا بعض يحضر بيديهم نص النظري ويبقى الخمسة العرض، عايز تحضر صفر تحضر الثلاث هنا والأربع هناك. يعني قصده إيه؟ أنا عامل تو أوبشن، أنا مزود حصة ساعتين، الثلاث من خمسة لسبعة. في طالب بحب أخلص في يوم واحد، خلاص؟ تعال احضر النظر من 2:30 واحضر العصر من 5، يا دوب ده بحب افصل، جميل، احضر الثلاث هنا النظري واحضر الاربع نظري بريد بس زي ما كده. ماشي نفسك بقى، عايز اثنين ورا بعض ماشي، عايز سبب ماشي، لكن لما تزود تحس ما عادش مين الجاي تاني. اصل انا عندي ماده ب 900 فعايز اخلصها واخلص بسبعه واخدها بخمسه، خمسه وسته وسبعه، خلاص الثلاث شهور الجايين دول. خلاص؟ ان شاء الله يعني. لو حد عمل كده تاني حر. على فكره اكتر دكتور بيخلص في وقته وفي الحصه المحدده انا، يعني باجي في السنه كلها بشوف سبع ثمان حصص في السنه كامله. فاولادي لما زود حصه يقعدوا تحت امرك. ده يكون حصه عقل. بصوا بقى اخر حته جماعه على فكره الراجل حاطين الصلاه بعد الخمس دقايق. فعايز اخلص البالون وامشيكوا على السلطان وطلعوا. بصوا بقى جماعه ثقة. بصوا يا رب ايه حكاية البالون تمونات؟ مش خطبها حسام؟ سمعتوا على السنجستيك ان بلاك مورتيو؟ تعالى على جنب دي عقد كده جميلة وبعدين ايه حاجة فيها زي وقت نصلي العصر. جماعة بص جماعة باشا انا اخلص ديت وامشيك حتى لو الراجل ابقاه معلش انا ممكن اخلص وننزل نعمل جماعة في الجامع شغال مفيش مشكلة مع بعض. يعني كده كده هنصلي العصر ونروح. بصوا يا رجالة بصوا البالون تمونات دي عبارة عن أول أنبوبة اخترعت، فاهم تختار ده شغله في الدار والله، بس عبيط ده. حاجة اسمها ستانج ستيك بلاك مور تيوب، عيب يا ريس عن نفسي بلاك ده شفوي يلمم آلات، لا أعطيتها يتهان، مسألة اسمها أورا. إيه بقى؟ بص دي عبارة عن بالونة أنبوبة طويلة كده لها تريبل وين، بص بقى يا معلم، بص الانبوبه دي مخرره من تحت خروج كده زي الرايه وفيها اثنين بالون، واحده اسمها جسري بالون وواحده اسمها اوستوبيجيال بالون، ومن بره لها ثلاثه وين. خلي بالك من الكلام، انا بدخل البالونه دي من مناخير العيان. خلي بالك العيان اهو دخلتها دي من مناخير العيان وهي بتخش جوه العيان. ركز بقى في الاثنين دول بتخش تبقى الانبوبه كده اوبا دي موسيقى تصويريه اللي انا عملتها ايه؟ بص ايوه اوبا كده. بص الامور بتخش منين؟ من مناخير العيان. بص ادي مناخير العيان اهي. بص يبقى لها ثلاثه ومكتوب على واحده اي وواحده جي وواحده ار. ارتر ايه؟ اي بتنفخ الاوستوبيجيال بالون، جي بتنفخ الجسريك بالون، ار بتشفط من الخروج دي كرايه كانها رايه. بعمل ايه بقى؟ بص فكرتها جميله جدا اسمها تريبل واي سانج ستيكر تيوب، واحده رايت واحده جسمك واحده اوستوبيجيال بالون. فكرتها بتجيلي مقفوله كده من المصدر بفكها. بص اسمعوا بقى الكلام بستخدمها ازاي، ولازم انفخ البلالين بره عشان اتاكد ان البلالين ايه سليمه ما تكونش مفقعه. دكتور نجاتي بص انا بهزر هو يوم بس كمان انا عيان فما عنديش مود اهزر. فبين ازاي؟ فبقول له انفخ البلالين يا نجاتي. فبيجي عندك نجاتي ينفخ البلالين، لكن البلالين سليمة، بعدين نعمل لها ديفليشن وراح اعمل لها لوبريكيشن، احط عليها كي واي جل او زيت داكن او زيت اي حاجه وادخلها للمناخير. دكتور انا عارف برضه سؤال شهير، ولك دخلها للمناخير اليمين ولا الشمال؟ الاجابه اوسع، عشان في ناس عندها ليزر سيستم ديفيشن فدخلها ايه؟ من الاوسع. بص بقى بص بص لا كل ده بس قانون ايه؟ بص يا جماعه حد رزعها والله كل تعبان ولا كده انت تعبان؟ اعوذ برب الفلق. لا ده انت تعدي ابونا معاك، ما انت لو خفيت هتموتنا. بص لسه الحصه الجايه هوريك. بص بص بدخل لجوه الجسم. الزعف اللي دخل جوه الاستومك بعد ما تخش هنا بنفخ من الرايه واحط السماعه بسمع ايوه هي بعد ما دخلت بنفخ واحط السماعه اسمع صوت بهدله بص بقى دخل الاستومك بروح داخل جسم البالون ب 150 سم سلايم او هواء يوجد تنفخ سلايم واروح شغالها فوق ركز بقى الجسر البالون لما بتشدها بتروح جايه دايسه على الكارديا لما تدوس على الكارديا بتقفل الليفت جسر البيتلز يبتدي النزيف يقف ليه؟ بنفخ الجسر البالون واروح شايلها كده لبره تمام؟ تروح جايه محشور على الكارديا تروح دايق عندها تمبونات او بريشر على الليفت جسر البيتلز قبل ما الليفت جسر البيتلز اروح نفخ الاكسبيجيا البالون دي بتتنفخ بهواء لازم بينفخها بضغط 35 ل 40 ملم دي بتعمل دايركت تمبونات على الجسم خلي بالك مين اللي بيفك في توقيت النزيف السجاس البالون مور ذان السفنجيه البالون لازم تفضل اكون مشدود على البعض بنعملها ريتيرن كده بنربطها كده او ساعات بعض الناس بيربطها على ويك كده في رجل السرير تمام بيجيب خيط ويمشيها على السرير يحط ويك تفضل مشدوده لازم ايه تفضل البط الجس البالون ضغط على الكارد فيا اما بنربطها بريتيرن هنا كده او بنربطها فوق كده في بعض المصانع بتدي خوذه هلمت كده اسمها خوذه بتتربط فيه المهم لازم ايه تفضل مو مشدوده بص نربطها بخوذه نحط فيها ورق نربطها كده بريتينر وهو بتبقى شافه لازم تبقى الجسر البالون دايس على الكارديا صلى على رسول ازاي بعرف النزيف وقع بشفط من الرايه بص بقى بشفط من الخروم دي غلط لا ده طلع كبير كده بقى النزيف وقع يبقى انا عندي كام بالونه؟ اثنين كسر البالون وسوجيه البالون وشفت بغير اعرف النزيف وقف. فهمتوا يا جماعه؟ ده سؤال بقى لها سنه شايفه جميله بقى؟ يلا السؤال الاول. وبعد النزيف وقف نعمل ايه؟ قول لكم ما تعرفوش ترد على السؤال ده. خلاص النزيف وقف. بنسيبها مكانها 24 ساعه. الساعه كام دلوقتي؟ 5 الا ثلث، لو 5 الا ثلث زي دلوقتي بكره. بعد كده نعمل ايه بقى بكره؟ ورق ورق نعمل ديفليشن للبلالين اوعى تشدها بتسيبها جامد ونسيبها 8 ساعات لو العيان نزل نفخها تاني سيبها قد ايه؟ 24 كمان تفضل ما نزلش 8 ساعات ما نزلش وهو سلس الانبوبه وبعد بيعمل الكتريكت بالسكيلوزا تفضل نزل تاني اول عدد ديبريشن ايه انا اللي جبتها بفخ اعلى شد البلالين انا بقى جبتها كويس بفخ شد البلالين شدنا البلالين نسيبها قد ايه؟ 24 كمان بكده بقى قد ايه؟ 48 ساعه 24 24 اخر كده ليه؟ اكتر من كده بتعمل ديبريشن للجوز على الخبز احسن انا بقى ايه؟ افخ 24 واعمل ديبريشن 8 رجع نزل افخ 24 كمان بس انا لو بعد كده نزل تاني ده اسمه فيل التامبونات ينفع لو نفختها تالت مره هتعمل بريشر للجروس على الاسوفجس يبقى بفخها قد ايه؟ 24 بعدين هعمل بريشر 8 لو نزل كمان 24 اخر 48 ساعه في الدور ما جميل سؤال جميل نعم بعد 24 بتبقى ديفليتد ديفليتد يعني انا فقط 24 بعد كده اروح جاي عامل ديفليشن بلالين واسيبها مكانها 24 ثانية بسيبها 8 ساعات نفخت يا جماعة فاهمين كلامي؟ دلوقتي بكرة الساعة 5 الا ثلث هنعمل ديفليشن للبلالين تمام؟ ونسيبها مكانها ديفليتد لو ما نزلش نشدها لو نزل بنفخها تاني واسيبها 24 ساعة تاني بعد كده خلاص بعد 24 ساعه تمام لازم تبقى بديتين خلاص ما ينفعش تفتح تاني فهمتوني؟ يا جماعه بقى الفوت 24 اخر بعد كده بريشر نكروز تمام؟ لا يا جماعه عشان خاطر على فكره مش قادر اقف يا جماعه ازاي الشكل باين؟ دقيقتين بس اكملها ولو حد عنده سؤال يجي بعد اسال نتكلم هقعد هنا ونتكلم خلاص؟ يا جماعه حبيبي بالظبط ثلاث دقايق مش اكتر من كده ثلاث دقايق بالظبط وخلص بعدين نتكلم في الوقت اللي عايزينه حلو الكلام طب نيجي بقى للسؤال التاني ايه الكومبليكيشنز اوف سيراميك؟ اهم سؤال ها؟ ايه اهم كومبليكيشن للبالون؟ بس ماليش قرض بس يعني مرض اعمل كومبليكيشن تو دي بس تو دخل صفوجاش البيشنت مع جماعه كمل وهنصلي على الصحه بص صفوجاش عارف دخل ازاي بص رقص الغسل البالون عارف بشد شد البيض بره لو دي رقصه دي اللي ماسكاها كده بتروح طالع على السوفيشيال بالون يسد بالانس كمان السوفيشيال بالون هنا ممسوكه بالجسد لو دي فرقعت بتغلط تروح فاكه بارز عشان كده دايما بتحط جنبها قص لو حصل كده بتقص البالون على طول فمين قصدك عشان كده يقول لك انا لازم ما يتسابش ان اتنتف سيبني عايز اروح حمام عايز اروح حمام ما ينفعش اسيبه اجيب حكيمه تقعد مكاني ممكن تفرع الخلق فمين قصدك؟ بتفرع الجسد تطلع وتشد سد العيان. يبقى حاجه هتقول بس انت عارف يديك بالظبط كده كده الكلام مش شغال. خلاص؟ نقص دي؟ انا لو رحت الحمام بقول الحكيمه ايه؟ يا مس تعالى اقعد مكاني انا رايح الحمام. بص لو العيال دي بتخلق تعمل حاجتين تبقى قاعد الصبح وتخش الانبوب. ومعه يعني بص اقول لا ما اعرف زرت الحمام. انا بص يا مس عندي لو اتخلق تبقى قاعد الصبح وقصيت هاتي لك الحمام كراه ولو مش فاهمه يعني لقيت قد ترس يعني بتجري كده طب انت عارف ايه المهاره هنا؟ يا راح يا الحكيمه لو راحت بالصبح تجي لها من الحمام هنا كده اهو اللي هي الكرايه عن السرعه عشان مش فاهم كده ليه؟ يعني بسرعه يعني ماشي حضرات بص بقى ادي اول كومبليكيشن هو ايه رد عليا رد عليا صفوجيش تاني كومبليكيشن ها بريشر تكروس على الفوسوبيس بص بقى رابع كومبليكيشن بيجيلهم اسبيريشن نيمونيا بص ازاي بقى جماعه احنا نورمالي بننزل في اليوم لتر ونص سلايفا اسمها الحته الجميله دي السلايفا اللي بيحصل لها ايه؟ بنبلعها انت كده قفل قصادي بص بقى الحته الجميله دي طب يحصل ايه؟ السلايفا اللي بيحصلها سبيك اوفر على التراكيه وتعمل اسبيريشن جم الجماعه الامريكان في جامعه اسمها جامعه مينيسوتا عملوا ايه؟ زودوا خروم ثالثه هنا خروم رابعه بيشفطوا منها السلايفا وبقت السلايفا ستيكر كوادريليومينال يعني الحديث الاوريجن كان كام يومين؟ ثلاثه يومين تراي يومين ان السوتا اللي اخر امواج استخدمها دلوقتي ايه؟ كوادريليومينال زودوا وين رابعه لشفط السلايفا يلا قولوا بقى ايه الكومبليكيشن خلصت ها؟ لا ايه الكومبليكيشن؟ نمره واحد سفوكيشن اثنين بريشر نفروش على الفوكوليجاس رقم ثلاثه اسبيريشن السلايفا وبتعمل سبيل اوفر على التركيه وده ممكن يعمل نيمونيا عشان كده زودنا خروم رابعه للسلايفا سؤال قبل ما امشيكم بقى اخوان الاعزاء سؤالين بالظبط وهروح وتمشي السؤال الاول هو العيان بتاع السابج ستيك تيوب ده مين الاهم في توقيف النزيف الجاستريك ولا السوفيجيال؟ فهمتوا اللي هو يا جماعه؟ ها؟ السوفيجيال ولا الجاستريك؟ الجاستريك عشان كده جبت واحد اسمه ليبتون ها؟ قال يا جماعه دكتور ليبتون قال ايه؟ قال دلوقتي مين له افكت في توقيف النزيف؟ ده الجاستريك بالون قال دلوقتي لو فتحت الجاستريك بالون مين بيخنق العيان؟ السوفيجيال بالون قال يا السوفيجيال بالون دي ايه بيعمل النزيف؟ لا اهم حاجه جاستريك الله يخرب بيت ام الاسوفيجيال بالون وعمل انبوبه ثالثه بص جماعه عباره عن اسمها ليبتون تيوب جاستريك بالون بس وزود الكباستن 700 سم يبقى السؤال بقى بنقول لو انتوا شاطرين ها عندي كام بالونه؟ ثلاثه بس كده بص اللي يعني عجبك السؤال شكله جبار عندي كام بالون؟ ثلاثه الاوريجنال كانت ايه؟ ترايب يومينال طب والمينيسوتا؟ وردن يومينال الليبتون جاستريك بالون بس لغى الاستراتيجيه فمين قصدي؟ معناها عندي كام بالون قولهم؟ ثلاثه اللي هو ايه؟ الاوريجنال ترايليوم والريسنت كوادريليوم والليبتون جاستريك بالون قال لك الاستراتيجيه بالون مش هي بتوقف النزيف وهنا بتعمل الكومبليكيشن قال لك هنا على ابوها مش عايز اسالك سؤال اخير وتمشوا طب بعد النزيف هو ايه؟ بص بقى سؤال عام خلص طب جماعه عايزين نعيد حاجه؟ ها؟ بيرضوا الله. تدوها؟ ها؟ حد شاف حاجة؟ جميل. طب عايز أسأل سؤال. بص سؤال بس أكون قبل ما أنساه. دلوقتي النزيف وقف بأي طريقة كانت. وقف ناس إلى اللونة. بالجلايبريسن بالليزر اللي انت عايز نعمل ايه بقى؟ بص الخيبه اللي بتقول فيها دلوقتي الزيت واقف باي طريقه بالليزر ببالونه بتراك بالكترو ببند اي كان الراجل ده لما بيخرج هتلاقيه نزيف نعمل ايه بعد كده؟ يحتلت بسكيورتي طبعا يعني عندما ما يروحش بقى يروح يحقن عشان ما يرجعش ايه ينزل اجيب يعني دايما تبص اقول لكم ايه بص بص بص بص اسمع التوريه دي وامشي احنا بنستخدم اللاين دي ازاي؟ بنستخدم اي لاين في ايدينا انجكشن بالون ده بيعمل انجكشن هو في مصر انجكشن ثم بالون ثم مدرشه ده التركيب اللي بنحبه دي في اي بلد والله بيسميه فعلا نكمل بسكيلينو اللي ما ينفعش نشوف غيره يعني مثلا بنستخدم اي راي سيد سيد تبقى ايه مثلا معانا انجكشن ليه ميرت والله لو نفع ها هنكمل بسكيلير واللي هو الكتر ما ينفعش نشوف غير زي البالون طب والله نفع نكمل بسكيلير ما ينفعش نشوف غير زي باندي طب والله نفع نكمل بسكيلير ما ينفعش نشوف غير زي الليزر والله نفع نكمل بسكيلير ما ينفعش نشوف غير زي الباندي والله نفع نتكلم بسكيلير ما ينفعش نشوف غير ما دام ايه والله لو نفع نتكلم بسكيلير ما ينفعش نشوف غيره جماعه انا هكتفي بهذا القصد ونكمل المره الجايه عشان تعبان كده النهارده كده جماعه بقى المره الجايه الساعه 1 الساعه 2 ونص في حصه نظري فعارف ان النهارده عايز موعدنا يبقى حصه اكسترا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.